رسول الله على نعمائه الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولمت قدماه لا من اسم افتراه ولا من ذنب كسرته يداه ولكن طاعة وشكرا لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، بداية ممكن الناس تتساءل ليه خليت اللقاء مش في المسجد وخليته في الدار؟ هل دي دعاء انتخابية؟ أقسم بالله ما هي دعاء انتخابية. تقعد بالكم لأن الفكر ده ربما يراود أحد. طيب وليه حصرته في الشباب؟ تاخد بال حضرتك هي الدعوة عامة ولكن الخصوص فيها الشباب الصغير من 13 وانت طالع. طيب وليه سميتها حراسة الفضيلة؟ طبعا هو لقاء اخواننا ما هوش واحد بيتكلم والناس تسمع، ما هيش محاضره، تاخد بحضرتك، لا ده حوار، تاخد بحضرتك. فاخر الحوار عايزين نطلع بحاجات نكتبها هو ونحاول نتواصل، وارجو من الله ان يكون هذه المحاضره او هذه الدوره فاتحه خير، يعني مثلا نقترح مثلا موضوع معين او مشكله معينه ونشتغل عليه، تاخد بال حضرتك، حد يجمع لها صور، حد يجمع لها ماده علميه، حد يلقيها، واخدين بالكم يا اخواننا. طيب ليه سمينا حرصه الفضيله؟ لان الحرب يا اخواننا اللي دايره علينا الوقت كلها حرب ايه؟ اخلاقيه. حرب يا اخواننا، حرب اخلاقيه، ولا ادل على ذلك من اللي احنا فيه. حتى الجدل اللي حصلت في بورسعيد من كام شهر ومات فيها 72 او 74 واحد نتيجه بتدل على ان المجتمع المصري في الشباب يعني لم يترصع. واخدين بالكم؟ غير اللي ماتوا النهارده حوالي 26 واحد لم يترصعوا. طيب تدور على المشكله الاساسيه ايه؟ هتلاقي أعداء محمد صلى الله عليه وسلم شنوا حرب بربرية على سيد البرية صلى الله عليه وسلم، قالوا حرب بالسلاح وفشلوا، حرب بالتكنولوجيا وفشلوا. فتلاقوا أنسب حرب تهدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إشاعة الفاحشة. إشاعة الإيه؟ الفاحشة. طب ليه؟ ربنا وصفهم في القرآن ولا تجدنهم أحرص الناس على إيه؟ حياة. لو قلت لواحد يهود اموتك ولا تعيش عيشة كلب يقول لك لا كلب ليه؟ شوف لي عيشة اجل من الكلب وانا عشة، لكن ما تموتنيش. واخد بال حضرتك؟ فهو عايز يحارب المسلم مش هيخش معاه في صدام وحرب وسلاح، ولذلك كل حروبهم بتكون بليه؟ بالزراعه الطويله، طيارات. طب انزل على الارض، يقول لك ما اقدرش انزل على الارض، لو نزلت هموت. ولو موتت برضه هموت، وانا حياتي ايه؟ غاليه. طب ازاي احارب المسلمين؟ وازاي اكسر الشوكه بتاعت المسلمين؟ وازاي اضعف المسلمين؟ عندهم حرب يا اخوانا، حرب الشهوات، حرب يا اخوانا الشهوات. يمكن انا عشان بطبيعه شغلي في مع الشباب، واخد بال حضرتك، وربما يكون الكلام ده حد يعتبره مأخذ ان انا بقوله، بس الصراحه راحه. وانا حبيت اني بقول لك يكون المكان في اوضه زي دهيك، واخد بال حضرتك، او في دار كل فيه شباب مثلا، نقول مثلا من 13 14 لحد لو حد فوق ال 40 عايز يحضر مرحبا بيه. بس انا المعني بالكلام ده هو الرساله، او الرساله عايز اوصلها للشاب اللي عنده 17 و18 لحد تحت 30 سنه، او بعباره اضيق غير المتزوج. واخد بال حضرتك؟ زمان الناحيه الاخلاقيه ده هي كانت بتصدر الينا، بس ما كانش ده فيه لا بلوتوث ولا محمول ولا نت في كل بيت. واخد بال حضرتك؟ فكان الحصول عليها حصول ايه؟ عزيز وعسير. واخدين بالكم يا شباب؟ كان عسير جدا واحد مثلا يشوف مقطع او بتاع او فيلم ولازم يأجر فيديو ويجيب الشريط ويشوف بيت فاضي عشان ما حدش يشوفهم. دلوقتي ممكن وانت قاعد يبعت تبعت خط السلام تشوف، ممكن الواد يكون قاعد مع ابوه قاعد الناحيه دي، الواد قاعد قصاده ويعمل نفسه بيلعب وعمال بيتفرج. انتوا واخدين بالكم يا شباب؟ الكلام ده واقع، الكلام ده يا اخوانا ايه؟ الكلام ده واقع. عايز صبر كده. الشاهد في الامر يا اخوانا ان في هم. صبر كده. في يا اخوانا ايه؟ في هم. الهم ده سألت فيه كذا واحد، ازاي نوقف الحرب الاخلاقيه دي؟ ركزوا معايا، ازاي نوقف الحرب الاخلاقيه دي علينا؟ فقال الامر عسير. يعني في مره رحت لواحد من اصحاب اكبر يمكن محل محمول في المنصوريه، واخد بحرك، بقول له يا استاذ فلان مفيش وقف للهم ده؟ قال لي اتكلم يا شيخ، ده البلد كلها كده. طبعا مش البلد كلها كده، لان في ناس محترمين وفي ناس بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى، وفي انسان يعني يحرص الفضيله شوف بقلبه وعينه وسمعه وبصره، لكن الغالب، لكن يا اخواننا ايه؟ لكن الغالب. طيب ننطلق على بركه الله نشوف المخاطر بسرعه وبعد كده نرجع نناقش بعضنا، واللي عنده فكرة يعني ما يدخلش بيها، اللي عنده فكرة يا اخوان ايه ما يدخلش بيها، رقم واحد. رقم اثنين، نجدد كل نيتنا لله عز وجل، كل واحد يجدد نيته لله عز وجل. انا قاعد في مجلس بعالج فيه هم، تاخد بال حضرتك، الكلام ما بخش لا بيه لا زيد ولا عمرو، لان هم والهم واقع. انتوا مركزين معايا يا اخوانا؟ وطبعا كنا زمان يقول لك ده المذاعه في التلفزيون، تاخد بالك، ومش عارف مين اللي هتيجي في الفيلم عشان ترقص، وكانت قناه ولا اثنين ولا ثلاثه بالكثير. دلوقتي ما عادش حصر للقنوات من اولها من ايه من اخرها، وسابوا التلفزيون ودخل علينا الايه الدش، سابوا الدش دخلوا على النت، سابوا النت دخلوا على المقاطع، تاخد بالك. كل دي كانت عباره عن ايه يا اخوانا؟ عن صور. النهارده ممكن يكون جارتك، تاخد بالك، ممكن يكون ساكن عندك في الشارع، ممكن معلش سامحني في اللفظ بنت عمك ولا بنت جارك، بعد ما كانت بتطلع لابسه محتشمه وتمام التمام، ممكن تجيبها في السوق حاطه في وشها بودره وحاطه في وشها اللي بيسموه بالانجليزي الميك اب وماشيه بيه عادي والدنيا زي الفل، انت واخد بال حضرتك؟ اصور كده، فما عندكش صوره بنشوفها. ده بقى واقع في الشارع، اتفضل، ده بقى واقع في الشارع، كلنا بندور على حل. حتى اللي مبسوط وهو بيبص، او اللي مبسوط وهو مش عارف بمنظر الفيلم، او بيصدر حتى المقطع البذيء دوت، يقول لك انا نفسي الكلام ده يجي، انا مش عارف احوش نفسي. فسمينا يا اخواننا اللقاء حراسه الايه؟ حراسه الفضيله. وحراسه الفضيله يا اخواننا ما هوش ضابط شرطه يحفظ امن بلد، ده كل واحد فينا مسؤول عن حراسه الفضيله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كده التقديم واضح للاخوه كلهم يا اخواننا، ما هيش محاضره، النقطه اللي تحس انها مشكله عليك او عندك فكره قول لي عليها بسرعه، واخد بالك. وبقول لاخوه لسه جايين، اقسم بالله العظيم هذه ليست دعايه انتخابيه، لان انا مش عارف اذا كنت هدخل ولا مش هدخل، ما يبقى كده الصراحه بتريح. انا اقسم بالله العظيم للمره الثالثه ليست دعايه انتخابيه، ولكن واحد من الشباب جابر الشيخ مصطفى تقريبا قال له احنا الشباب مش عارفين نروح فين وايه منين، انت ما تعمل لنا حاجه. فالراجل صراحه الصراحه وقال لي طب اعمل له كام محاضره. ظلت في البدايه انا اقول كل المحاضرات، واخد بال حضرتك؟ فقال لي هو لقاء واحد بس، واللقاء الثاني مع الشيخ سيد منصور، لو الاخوه سمعوه في جامع مصر خطب مرتين، وراح ابو سالم تقريبا وراح الرحمه، واللقاء الثالث مع الشيخ محمود البنا، ربنا يحفظ الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللقاء للمره قبل ما ابدا يا اخواننا لقاء حواري، يعني نتكلم ونسمع بعض. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جاب سوره سماها سوره النور، كل المؤمن يغض من ايه؟ ابصاره. وبعدها بقى قال وكل مؤمن يغض من ايه؟ من ابصارهن. طيب ليه الحديث عن البصر؟ لو الواحد منا كان اكله او شرب شوربه، مش شوربه يعني مرقه، يعني شربه عشان يبقى النطق الصحيح، شارب شربه، انت اكلت مثلا في المكان ده دلوقتي مثلا، مثلا يعني ما تمنيش نفسك، مثلا انت واخد بال حضرتك سامع معالي اكلت اكله مثلا، انت واخد بال حضرتك، رحت البيت لقيت والدتك قالت لك ده انت ما اتعشيتش، خد يا ابني العشاء، مش قادر يا حاج معلش يا ابني عشان خاطرك، ده مش عارف ده اختك ده مش عارف مين، بتاكل كمان اكله. طيب بعدها طلعت بره جاب لك صاحبك اما انا عازمك على حته اكله تعالى كل، بتاكل تاني؟ ده انا لو كلت شوف مش قادر، ده انا بطني من امبارح مش عارف ايه، ده انا كلت مرتين ورا بعض فجال لي من ساعه، واخد بال حضرتك؟ مش قادر. ده بالنسبه لحاسه البطن. اما حاسه العين يا اخوانا هي حاسه لا تشبع. وكل واحد من يسال نفسه لما شفت المذيعه في القناه الاولى، واخد بال حضرتك، رحت للثانيه قلت انا شبعان بصيت لي واحده؟ ما ترد عليا كلكم بصيتوك. لا هي الصراحه زي ما قلنا الصراحه ايه؟ الصراحه راحه. رحت للثانيه قلت لا عايز اشوف حاجه احلى، رحت للرابعه بالله عليك لو فضلت طول النهار من صلاه الفجر لحد ما يغلبك النوم اخر الليل وانت بتبص على النساء هتشبع ولا مش هتشبع؟ ما تردوا عليا. حاسه العين يا اخوانا حاسه لا تشبع. حاسه يا اخوانا حاسه ايه؟ حاسه لا تشبع. طيب انا ما هو ربنا قال ان الله جميل يحب الجمال. تقول انظروا يعني ما ده في السماوات والارض، هم في الارض اهو، انا ما ده ربنا اللي قال كده. طبعا ده يا اخوانا ايه؟ تحريف وتزييف. تحريف يا اخوانا ايه؟ وتزييف. وبعض الشباب وصلت به الجرأه عياذا بالله ان ينكت على القران وينكت على الاحاديث. وانتم عارفين ربنا سبحانه وتعالى كفر مين؟ كانوا ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا في الكلام ده عشان الكلام ده خطير. ولا كفرهم مين؟ بجماعه متشددين ولا جماعه مش عارف مشايخ طالعين مش عارف من الجبل، لا ده هم كانوا مع النبي في غزوه. اتفضل يا كانوا فين يا اخوانا؟ في غزوه. وبعدين قالوا ما بالكم راؤون الناس بتوع القران اللي حافظين كتاب ربنا اكبرنا بطونا وعند اللقاء ايه بيتاخروا ان هو الاكل يفضل ياكلوا ويشبعوا والدنيا معاهم ايه مرحرح على الاخر. اول ما يجي الحرب يقول لك الحق مش عارف قرر وضر ضحكم ضحكم. فراح ربنا نزل القران ايه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب كل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا. قال ايه سمح لك يا مره ده مين اللي كفرهم؟ ربنا كفرهم ربنا من جماعه متشدده وناس تكفيريين. ده اللي كفرهم ربنا سبحانه وتعالى لمجرد ان هم استهزؤوا مين؟ مش بالنبي ولا بالقران، ده استهزؤوا على قراء القران. تاخد بال حضرتك؟ فاقول لك ان الله اليوم يحضر جاي نبص عليها مش عارف ايه ايه. طيب النظره يا اخوانا الحديث اللي بتاع النظره المسمومه سهم من سهام ابليس حديث ضعيف. بس هي فعلا بالعقل كده السهم النظره فعلا سهم يا شباب. النظره يا اخوانا ايه؟ سهم. طب سهم عادي ولا سهم مسموم؟ مسموم. تخيل مثلا مثلا كده سهم مسموم. تاخد بالك وانا بلعب فيه راح جرح ايدي. رحت اي شدت الايه؟ شدت القلم. السم فين؟ في ايه؟ السم فين يا اخوانا؟ في ايه؟ ماشي ولا واقف؟ ما ترد عليا. طب انا شفت واحده حلوه. اعوذ بالله. كمان مره كده؟ خدت الثانيه. تاخد بالك حضرتك شفت الثانيه. طيب النظره دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما ترد عليا. هتحرك فكر. والفكر يحرك ايه؟ يحرك شهوه. صبر كده اتفضل. والشهوه تدعو الى ايه؟ الى حرام. شوف الدنيا سخنت ازاي؟ فهي مسمومه. السهم المسموم يجي في ايد الانسان يمشي السم حتى لو شلت الايه؟ السهم. السم ماشي. كذلك شفت اول منظر ما غضتش بصرك لله عز وجل قلت ما هي الاولى لك الاولى لك الاولى لك لسه الاولى لك لسه واخد بالك وانت شغال بقول لك دي مش عليا لا عليك يا حبيبي. عليك تحرك ايه؟ تحرك فكر تعمل تصورات تحرك شهوه تعمل معصيه. انت واخد بال حضرتك؟ طيب كتير من الشباب وطبعا شباب النت تحديدا اللي قاعد انا الليل واطراف النهار قدام النت يقول لك اصل انا بص بحب احب عذري. حب ايه؟ عذري مش هو ده المصطلح ولا بيسموه ايه دلوقتي يا شباب؟ محدش بيحب هنا؟ كلكم كده جنبكم جبس؟ بس كنت جاي بقول كده في ايامنا يقول لك حب عذري. فقلت لحضرتك طبعا ما حبيتش غير مين؟ غير الله يرحمها الله يرحم والدي ووالدتي يعني. فقلت لحضرتك فما كانش ليا صدق لكن كنت اعرف ناس والله يا اخوانا والله الذي استوى على عرش والله الذي استوى على عرش كان صاحب ليا زمان في المنصوريه كنا بنذاكر مع بعض. فقلت لحضرتك ففي مره ايه قاعد جنبه فماسك كده قال لي حاسب يا اخي حاسب. قلت له خير. فعمل لي كده. انتوا عارفين الافلام بتاع زمان؟ بص كده ايه ده؟ ايه ده اللي عورك من هناك؟ مقص؟ لا بتاع ده مسمار كده لا. قلت له امك قال لي ولع. ولع. طب هي كانت هنا خفيفه وهنا تقيله ليه؟ قال لي ابدا اصل انا كتبت اسم حبيبتي اول حرف اسمها تاخد لك بالكبريت فما مشيش فجبت الولاعه. والله هذا حصل. اقسم بالله هذا حصل. ففي الاخر اتجوزتها؟ ما اتجوزتهاش. ده انا بقول لك اللي هو بس بيبص بصه يعني بصه خلي بالك مش قصد من وراها حرام ده حلال بس يعني ايه بيحبها ونفسه يتجوزها وفي الغالب ما بيتجوزهاش. تاخد بال حضرتك؟ النظرة يا اخوانا قد تؤدي الى مرض خطير اسمه مرض العشق. مرض يا اخوانا مرض ايه؟ محدش بيرد عليه. مرض يا اخوانا مرض العشق. وهذا المرض ايها الاحبة لا يصيب الا البطالين. الشباب 16 و17 تاخد تحضرك لا يصيب الا البطالين ولا يعرف العشق الا القلب الفارغ. مركزين مع شباب لا يعرف العشق الا يا اخوانا الا القلب الفارغ. لكن القلب العامر لا يعرف العشق وان عشق يعشق الله عز وجل. حتى شعر بيقول ايه وكلمه جميله جدا بيقول لك مساكين اهل الحب. اهل الحب ايه ده شعر ولا شعر غنائي؟ لا يا معلم خد الشفره الثانيه ما تصعبش عليا. حتى قبورهم حتى القبور بتاعتهم مساكين عليها غبار الذل بين المقابر. قبور العشاق والحبيبه تاخد بال حضرتك عليها غبار الذل بين المقابر. طيب العشق يا اخواننا قد يصل بالانسان الى درجه الكفر. ده انا بتكلم عن مين خلي بالك؟ بتكلم الانسان اللي هو العفيف اللي بص لواحده حبها وخلاص بس تاخد بالك؟ لا شاف ركزوا معايا لا شاف صور ولا قاعد يشوف مقاطع ولا بعد كده اسمعوني في الكلمه بقى في عاده سريه ودي لها حديث خاص في نهايه عشان نتكلم بقى بصراحه. ما نحشي كده خلينا نقف فين؟ خلينا فين يا اخوانا؟ ينفع اطرح في البيت؟ في الجامع؟ لا ينفع. بس يكون الفاظ محتشمه ومؤدبه وربما الواحد يقول لك طب انا يعني ما اتكلمش عن نفسي اقول اعرف واحد. طب افرض واحد مثلا، لو انت هتسال سؤال، هل افرض واحد مثلا مبتلى بهذا الامر، ايه العلاج؟ تاخد بحضرتك. طب هو بدا منين؟ مركزي مع الشباب عشان كده حابين ناخد لكم ايه لقاء حواري. تاخد كل فينا ايه شباب من انت عندك كام عدد؟ عندك كم سنه؟ قول بس كام. 33 يا عم علي. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يصل بالإنسان يا أخواننا إلى درجة الكفر. واحد اسمه ابن عبد الرحيم، ركزوا معاه، الرجل هو كان طالع يحارب في سبيل الله، ده إمتى؟ أيام التابعين، يعني الجيل اللي بعد مثلا بعد الصحابة كان جيل كده، وطالع يحارب فين؟ في الفرس. يوم ما كان المسلمين بيعملوا بيغزوا الكفار في بلدهم، مش الكفار هم اللي بيغزوني، واخد بالك؟ فوصل واحدة إيه؟ رومية، لا ده فارسية، والفرس هم عباد يا أخواننا عباد النار، هم إيران وما حولها. طبعا عيون الزرقاء انت واخد بالك، والبشره مش عارف الايه، فشل عجبته اتجوزك، قالت له انا نصرانيه ما ينفعش تتجوزني. طب الحل تبدل دينك، قال لها خلاص بدلت دين. الصبح المسلمين وصلهم الخبر، ابن عبد الرحيم ايه بدل دينه وتزوج بالايه بالنصرانيه. طب والقران اللي انت حفظته ده، انت كنت حافظ مش عارف كم الف حديث، ده احنا كنا بنستفتيك في مسائل الحلال والحرام والميراث وال، قال لك خلاص سابين. بعد المسلمين جاهزوا في البلاد ديك 30 20 10 سنين اقل اكثر، وهم ماشيين لك نفوت على ابن عبد الرحيم يمكن يمكن تعال بقى وارجع وتوب، كفايه كفر 5 6 سنين تعال معاه تعال. فقال لهم مع الاسف بقى عندي ايه مال وايه مال وايه يا اخوانا ولد، ما ينفعش اسيب مالي ولا ولد. طب والقران ده كل القران بيسيب، هي اي واحده بس تذاكر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كيف تكون مسلم بس خلاص طبع الله على قلبي، طبع الله عليه على قلبي بسبب يا اخوانا بسبب النظر الحرام. طب هي نظر حرام ما كان يكفر بالله، ما هو لما بص عشق ولما عشق يعني اصبح قلبه ليس بيده، والنبي قلب من بجلب، لا بقلب حبيبه يذله يسموه سوء العذاب. العشق يا شباب ممكن الواحد يعرفه في عين الانسان، ممكن ابص عليك اقول ده حبيب، عرفت انا حبيب ازاي؟ من الزيت ما عادش زيت بقى اسمه ايه؟ جيل ولا جيلي؟ زي اللي ما شاء الله مذاكرين من الشيء اللي كان يفتح المعالجة. بقول لك مرة في الجامعة قال لي يا شيخ اسمه جدي، قلت له يا سيدي ان البقرة تشابه علينا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفني يعني ان انا مقفز وسقط البنطلون والحظاظ وبتاع، لا بيبان في وش الانسان. كان ليها صاحب زمان كان حبيب الله يصبحه الله يمسيه بالخير، يقول لي طول الليل عليك، ركزوا معايا اتفضل يا شباب اتفضل. صور كده بيقول لي يا شباب، بيقول لي اللي طول اللي لا عيط. طب بتعيط ليه يا عبد؟ قال لي بعيط مشتاق اليها حتى لما اقعد مع حبيبتي بعيط. طب بتعيط ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان كمان سوها تسيبه وتمشي، يعني هو معاه بيعيط وهي مش معاه بايه؟ بيعيط. بيقول لي والله طول اللي عيط وما بنامش الليل، واخد بالك؟ ويبان اصلا الحب في الوش. انت ده حبيبي يالا. انت اسمك ايه؟ مش احمد حبيبي يعني، احمد يعني انا بحبه. يفهموه غلط ولا حاجه. نور يا احمد. قلنا يا اخوانا ايه العشق ده اسمه ايه يا اخوانا؟ درجه الكفر. شاعر بيقول لي تخيلوا، بيقول لي والعياذ بالله، اراني اذا صليت يممت بوجهي نحوها، يجيب لي الناحيه دي ماشي، والطرق تلحقت الناحيه دي، يصلي فين؟ كده ولا كده؟ بيقول لك يصلي ناحيه الطرق، يعني جعل القبر بتاعها هو القبله. لي الويل مما يكتب الملكان، لي الويل اخونا مما يكتب الملكان. واحد تاني شاف واحده نصرانيه عياذا بالله بتقبل الصليب، ركزوا معايا، واحد مسلم ابن مسلم شاف بنت نصرانيه كان بيحبها بتقبل الصليب، فقال ايه؟ فسالت ربي، ده بيقول عن نفسه بيت شعر، فسالت ربي ان اكون مكانه والقى في لهب الوقود في لهب الجحيم وقود. اعوذ بالله، ده كله من نظرة. من نظرة، ما هي النظرة ولادة، النظرة اخوانا ايه ولادة. طيب طبعا في اشعار كتير جدا لشعراء في منتهى السخافة، واحد منهم بيقول ليه؟ لا تدعوني الا بيا عبدها فانه اشرف اسماء. كان افضل نداء ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عبد الله سبحان الذي اسرى بعبده. شتان ما بين من يعبد سلمى وهدى ونشوى ومايا بلغة اليمون دوم لو خدت بالك حضرتك، وبين من يعبد الله عز وجل. الشيخ يقول لك لا تدعو، محب تنادي يقول لي عبد فلانه، اقول لك خدامك، شوف بيتي وبيت، تاخد بالك؟ فهذا اشرف الاسماء، دا ده كله بسبب النظر الحرام، بسبب النظر الحرام والله، بسبب النظر الحرام والله يا شباب. في مشاكلنا في المجتمع بتاعنا، مش هروح بعيد، خطوبة تفكشت، عارفين السبب؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ لا ده مكالمات، يمكن حوالي 60 70 80، والله ما عارف كم الف ساعة، مش هقول لك كم 100 ساعة، كم الف ساعة. وجاب واحد يقول لي طب يا شيخ، وقعد لك قعدة ويتكلموا وبتاع في المنصورية، اقسم بالله في المنصورية. فقاعدين انا قلت ابو الواد، قلت له يا ابني انت ما تكلمش غير في اليوم غير ساعة بس، ساعة في التليفون يوميا وهي خطيبته. شوية تتكلم قد ايه؟ والله قلت له يا ابني بص، والله الكلام ده يا اخوانا والله من فوق راس، واقع من لسان ابو الولد، واخد بالك؟ قلت جالي الولد كل شويه اتصل بالبيت قبل الظهر، وبعد قلت له يا ابني بص انت ايه، ساعه على بعضها وكلمها وخلاص وخلص نفسك، ساعه بس باليوم، ساعه بس باليوم كلام. اقول لها ايه؟ وده كتير من الشباب بيسال هنا بقى، حب ناخده مع بعض، يقول لك انا فاضي الحمد لله، يعني موظف في الشقه وجبنا الذهب والعمليه تمام تمام، وانا بحب حماتي وزي امي والعيلتين زي الفل مع بعض، ينفع اكلم خطيبتي؟ اقول له يعني ما ينفعش، ليه؟ تكلمها ازاي؟ يعني ما هوش بس اقول يعني قدام ابوها، اقول لا يعني كلمتين مع بعض. اقول له ماشي يا حبيبي، طب انا اسالك سؤال. يقول انا والله يعني بقالي حوالي اسبوعين بكلمها بس، انا ما كنتش قد كده خلاص ابدا. طب وبعدين؟ اقول له اول مكالمه حلوه كنت بتقول ايه؟ اقول لك انا اول مكالمه كنت بتقول ايه؟ يقول لي قول. اقول ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ ان شاء الله تكون كويسه. تمام الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك، سلمين على الجماعه، عايزه حاجه؟ مع السلامه. دي المكالمه الاولانيه. المكالمه بتاع بعد نص ساعه، اقول لك خليها بعد يومين. ايه ما سالتيش؟ قلت اسال انا يا عم، انت ما حشناكش ولا ايه؟ يا عم في انت مش عارف انا والله. ده انا جاي النهارده، ده لسه ما بداش الحب، ده لسه واقف على البر. اما امبارح شفت حته فيلم، حلم اكشن، فيلم اكشن مش حلم اكشن، فيلم اكشن، والبطل فيه كان مش عارف ايه، يحكوا على الافلام. عايز حاجه؟ لا مع السلامه، ما تسلمنيش على اللي عندك. خلاص بقول لي مثلا عندك. بعدها كان بيتكلم يومين ويوم، بعدها بكام؟ بيوم واحد. ازيك عامل ايه؟ بفكر فيك والله. وانت كمان دخلنا فين؟ حطينا دينا في البحر. انت واخد بال حضرتك؟ اول مكالمه كانت دقيقه الا 40 ثانيه، هنتكلم كام ثانيه؟ 20 ثانيه. ثاني مكالمه كانت دقايق و11 ثانيه. رابع مكالمه او المكالمه رقم 100، يا 13 ساعه بكلمك في التليفون. الرصيد خالص معلش. ها؟ افتح. بدات كده يا اخوانا. ما هو عرض، انت متابع، انت جايبك على المحمولي. لكن بتابع يا شباب، مشيت كده. لحد ما بقول له انت كل، قال لي والله بس احمل غمك شويه. نغمك شويه النهارده واروح لهم بالليل. فالغمجان يزداد شويه كمان. بعدين في حد في البيت؟ في حد في البيت؟ فتجاوب على معصيه ربنا سبحانه وتعالى. طب يعني الكلام حرام؟ حرام؟ لا، كلمها من تليفون ابوها وشوف هتقعد معاك قد ايه في التليفون. مش هتزيد عندي كتير واتحداك. صح يا شباب؟ الشباب اللي خاطب يسمع ولسه ما خطبش. وحتى في ثانيه. يلا يا بنتي التليفون مش فاضي، رايح الغيط. انت واخد بالك هيبقى كتير رقابه. ماشي يا شباب؟ طيب. النظر الحرام يا اخوانا ممكن تكون سبب في خواتيم الاعمال. صلوا على النبي. انتوا ما صلوش على النبي. احنا بقى لنا بالظبط وقت 22 دقيقه وكسر. انا بس هاخد كمان ربع ساعه واسمعكم. متفقين؟ كتير. كتير. انا مرافق بعض الاخوه انما انا جانا نازل الصبح. طب هو في حد تحب يخليها اقصايه قد ايه القعده يا شباب؟ مفتوح. مراعاة لبعض الاخوه. اتفضل. اتفضل. البراكين. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ممكن يا اخوانا يكون نظر حرام تكون سبب في البتاع ده في شو القتل. لا تعمل لي لما اطلع بره. ربنا يبارك فيكم وربنا يشكر لكم الحضور والله يا اخوانا. يلا خلاص راجل الله عز وجل، جزاكم الله خير والله. قلنا يا اخوانا ممكن يكون النظر الحرام سبب في سوء الخواتيم. ابن القيم ذكر موقف عجيب. ما اصل بص مش نفرق معاه لا واحد ولا واحد. وطبعا دلوقتي ظهر مرض بس طبعا ما ينفعش نتكلم عنه. ليه؟ عشان لو اتكلمنا يعني احيانا الكلام عن الحوادث اللي بتحصل في البلاد بتخلي ثاني الاف المعصيه. يعني النهارده بقول لك في 26 ماتوا بورسعيد، تأثرت؟ عادي. 74 مش عارف بكره مش عارف فين، عادي. خدنا على كده الله يفتح عليك. واحد من المشايخ زمان كان بيعلم تلامذته كتاب التوحيد. وكل شويه يقول لهم تعالوا توحيد. توحيد لا اتخانقت، فالشيخ حب يأديكم. فايه قاعد مع الطلاب ركزوا معايا. فقال لهم بلغنا خبر. في خبر جانا يا شباب من البلد اللي جنبنا بيقول ان في ولد عاق اعتدى على امي وزنى فيها. جلب امه خرابي الوقت مش عارف ايه الله ينتقم منه. ده التلامذة يعين كده وها يعني وقعد يتنطط وما طلاب عين تاخد بالحضرتك. وبعدين الشيخ قال لهم يلا ربنا يتوب عليه ويهديه. بقى الشيخ قال للطلاب ايه؟ قال لهم وفي قريه ثانيه بلد جانا خبر بيقول ان في واحد مسك ديك وبدل ما ذبحه للحسين او للحسن او للسيده عائشه او السيده زينب فطلب الله يهديهم والله ده عمل يعمله شرك بالله. فالشيخ قال لهم سبحان الله الاولاني عمل ايه؟ زنا زنا محارم وهذا الذنب كبيره من الذنوب لكنه ليس بكفر. انتوا مركزين معايا؟ والثاني عمل ايه يا اخوانا؟ ذبح لغير الله وهذا كفر. تعالوا اتعلم من اول وجديد. انتوا واخدين بالكم يا شباب؟ فالانسان اللي بيبص مش هتفرق معاه، يبص لواحد واحده مش فارقه معاه. علشان كده لا يجوز، ركزوا معايا يا شباب، النظر الى الشاب الامرض. يعني الشاب الامرض اللي هو ملوش لحيه، عيل كده حلو، عنده مثلا 7-8 سنين، وشه مدور، او مطول له شعره، انت واخد بالك الوضع بيظلم مخلبط، وملبس الشيرت ضايق عليه، فخد مش عارف يمين وزعلان مبوسك. ده ما ينفعش يا اخوانا. انت واخد بالك ما ينفعش ليه؟ لان هذا الامر قد يورث مع الوقت يا شباب. يورث ايه؟ يورث والعياذ بالله تحبيس في الفاحشه. والكلام ده موجود عند بعض الناس. ركزوا معايا، الكلام ده يا اخوانا موجود عند بعض الناس. مش افتراء ولا كذب ولا تسويق، ده واقع. انت واخد بال حضرتك؟ المهم ابن القيم بيقول في واحد حب واحد صاحب. تاخد عشقه. انت واخد بالك؟ فصاحبه كان صاحب دين. فقال هذا الانسان ده مش مستوي، الانسان ده شاذ. الانسان ده ايه؟ شاذ. انا لا صاحبه ولا اقرب منه ولا ولا ولا، وبعد عنه. فصاحبه المحب عمل ايه يا اخوانا؟ جاله دور ايه؟ جاله دور حب. دور حب فين؟ في القلب، رفع له الضغط وسد نفسه عن الاكل ووشه اصفر وبعدين دخلت لجوه ورجع على السرير بيحتضن. دور حب يعمل كده، يعمل اكتر من كده. يفعل اكتر من ذلك. فالمهم يوم الناس قالوا صاحبه اللي هو المحبوب، قال له صاحبك اللي كان بيحبك واللي كان معاك ياما كنت مع بعض، جاله دور حبه وتعبان، تعال زوره قبل ما يموت، هو كده كده هيموت. تعال زوره لله. فالراجل خلاص قال امر لله، هو ماشي في الطريق. قال طب الناس يقولوا عليا ايه؟ ركزوا معايا، الناس يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليا ايه؟ عشان كده واحد بيسالني مكان بيقول لي طب ينفع اقعد على القهوه؟ ينفع تقعد على القهوه. لكن الاسلام يا اخوانا عندنا يحترم العرف. يحترم يا اخوانا ليه؟ سامعني كويس ولا سامعني؟ طب وفي يا عم بقول على القهوه في ايه؟ انا ما بطلبش شيش، انا بطلب ينسون. وبيلعب دومنا واللي يغلب الثاني يشربه. ايه اللي فيها عادي مين يا عم انت؟ ده ميسر ده اهو. لا عادي يقول على القهوه، تاخد بحرك. لكن احنا في عرفنا اللي بيقول على القهوه مين؟ لا مش هنقول بقصيه، طبعا مش كلهم، في ناس قاعده مشاغلها ومصالحها. فما ينفعش، معلش يعني، ما ينفعش واحد موصوف او موسوم او معروف بالنسبه سيخلق صاحبه. عارف ليه؟ على طول الناس هتربطك بيه. انتوا واخدين بالكم معايا يا شباب؟ الناس تعمل ايه؟ هتربطك بيه. طيب المهم الراجل قال لك انا مش صاحب الراجل ده، شعور عني. فالمهم ايه؟ بعد ما قال له صاحبك جاي يزورك وفي الطريق قال لك والله لا ادخل مدخل الراجل، لا مدخل شك وكلام توهان، انا ماليش في الكلام ده، فرجع. صاحبنا العيان لما قال له صاحبك جاي كده نشط وحس ان قلبه ابتدى يعني الضغط يرتفع شويه وحس بنشاط وحيويه فقعد. وضبط نفسه وسرح منتظر مين؟ حبيبه اللي هو الراجل اللي زي زيه. انتوا مركزين معايا يا شباب؟ فقال له معلش والله يا راجل يعني ايه بعد اذن حضرتك، قال انا مش جاي، الكلام ده مش مظبوط وما ينفعش وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ فياكلوا انتكاسه تاني. فبيحتضر، طلع في الروح. فاللي واقف جنبه بيقول له معلش بقى اصبر واحتسب وتوب الى الله عز وجل من هذا الوباء ومن هذا المرض و و و. فقال بيتين شعر في غايه الكفر. قال ايه؟ نعوذ بالله من مقال. قال يا سلمو، يعني يا سلمى، يا راحة العليل، يا تفكرش اسمها سلمى، يعني هو بيقول بيت شعر على انسان واحدة يعني. ويا شفا المدنة في النحيل، المدنة في اللي هو الانسان المريض مرض شديد يعني جرب على الموت، بيقول له مثلا 10 شهور ما بياكلش، شغال بالمحاليل، فهو نحيل بقى عظم على عظم، متجلد على عظم، عظم على عظم. ويعني بقى نحيل وتعبان، ركز بقى معايا، رضاك رضا مين؟ سلمى اللي هو حبيبه يعني. رضاك اشهى الى فؤادي، استغفر الله، من رحمة الخالق الجليل. ده بسبب يا اخوانا. طب والعشق ايه سبب العشق يا حبيبي؟ الكعبة دي انت ماشي؟ نظر الحرام. نظر الحرام. أحد المشايخ بيحكي عن واد كان بيحب بنت. لو كنت حضرتك ومتوعدين قبل مثلا قدام الأسماك. فاضل مستني ربع، ثلاث أرباع ساعة، أخرت المحبوب أصلا ما كانش معاها تذكرة فجبتها كعادي. أول ما شافها سجد. لا. قوم خلاص أنا خلاص مفيش مشكله خلاص مش اخر ثاني قوم قوم يلا انت يلا يا تقوم يلا ما صاحبنا يبعث يوم القيامه سيد لمين لغير الله عز وجل. ده ليه السبب يا اخوانا؟ هو حد غض بصره ركز معايا حد غض بصره ووصل بداء العشق. لو ليك صاحب بيحب شوف حاله عامل ايه يقول لك والله ما بنام الليل والله ما بنام الليل وعمل بفكر فيه وماشي زي التايه وتلاقي وشه اصفر ولونه شاحب ولونه خفيف وحاله يعلم بيه ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه اللي وصله للمرحله دي؟ النظره الحرام. النظره فن ايه؟ النظره الحرام. اديك بس اخر حاجه في خصوص العشق ده. لو العشق اللي هو الحلال يعني اللي هو ايه مش هيعمل حاجه حرام انتوا واخدين بالكم. هذا الامر يا اخوانا فضل سبب في تفتيت وضعف امه محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا مثلا عايزين جهاد في سبيل الله واخدين بالكم بلا جهاد في سبيل الله عايزين نشوف عدد الشباب مثلا في حي مثلا زي حي جامع مصر او زي حي الجمعية او زي مثلا ابو سالم عدد الشباب تحت 20 كم سنه كتير. مش هقول لك جهاد في سبيل الله كم واحد منهم بيصلي الفجر حاضر تردوا عليك ها يتعدوا على الاصابع والشيوخ الكبار هم اللي بيصلوا شوف برمى اللي بيصلي انت ابو الشباب شباب والله نايم تحت البطاطين بيعمل ايه؟ يا اما بيحب يا اما اصل كان نايم على جنابه يا اما كان بيشوف فيلم فما قدرش يقوم. طب تعالى ماتش كوره عادش في الياقه وجات لي جو زمان كنا نتخانقوا على اللي ضعيف دلوقتي كله عايز يجيب جو في ايه؟ ايه اللي حصل يا شيخ؟ كله كده عايز يجيب جو ويلف اللفتين ويطلع ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ نفسك مين؟ الله يهديك. تقولي بالك يا شباب سبب في ضعف المسلمين يا شباب النظر الحرام. الاعداء في سنة من السنين قديم الزمان كنت موقف دخلته كده مسجد بس اتذكر فيه مرة ثانية عشان نعرفه امريكا بتحبنا؟ لا بتحبنا. طب مين يقولنا بتحبنا؟ اللي بيقولني امريكا بتحبنا يرفع عليه لا اللي يقولني اسرائيل بتحبنا يرفع عليه كلكم بتقرأوا كل طب مين بيحب اسرائيل؟ طب مين بيحب النبي؟ انا بحب النبي صح؟ تخبى حضرتك وعايز ترفع ايدي اخواتك اللي في البيت كمان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحب يا اخواننا كلام ولا اتباع؟ متاكدين هو اتباع؟ اتباع؟ طب النبي كان بينام على صلاه الفجر ولا كان بيصلي الفجر حاضر؟ طب كان بيقوم ولا لا؟ كان بينفق ولا ما كانش بينفق؟ كان بيصلي في الخلاص ولا اتاخر؟ ده الاتباع بتاع النبي. اسرائيل بتحبنا ولا لا؟ طب بتسمع كلامه ولا ما تسمعش؟ الله طب ليه جبت المقاطع في تليفونك وقعدت تبص عليها؟ يفوز عليا. طب ايه لما فوزنا اغاني شفناها؟ يبقى احنا الكلام اللسان يتكلم بشيء والفعال تتحرك في جهه اخرى. والعقبه او العبره باللي يا اخوانا بالاتباع مش بالكلام. سيدنا عمار بن ياسر لما ضغطوا عليه وعذبوه راح النبي يبكي. تاخد بالك؟ فالنبي قال له ايه؟ ماذا في قلبك؟ ايه اللي في قلبك؟ قال ايمان يا رسول الله. فانزل الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايه؟ بالايمان. مع ان كان قال كلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ده اسلك منه. الايمان في قلبك وان عادوا فعد. تاخد بالك؟ انا وانت باللسان بنحب النبي وبنحب ربنا وبنحب القران وياك حد يقرب من مكه ده انا موته ده انا افترسه. ما حدش مقطع تاخده؟ الثاني بقول يا شباب طبعا ما مقصودش انتم ربنا يحفظكم ويرفع قدركم. انا بتكلم عن اغلب شباب المسلمين الان ما بخصش حد يا اخوانا كلام على اطلاق على عمومي. ممكن تلاقي حاجه تمسك وحاجه كتير جدا جدا مش فيك ولله الفضل والمنة وممكن تكون احسن مع كده احسن من كده وليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى في قيام ليل او في صدقه او في بر ام او في بر اب. دي احوال انا ما بقصدش الشباب اللي قدامي لكن بتكلم على عامه حال شباب المسلمين ممكن يكونوا مش معاك واخد بال حضرتك. المهم الاعداء بعتوا مين واحد جاسوس يشوف اخبار البلد ايه. فتلاقي طفلين صغيرين كده مثلا انت عندك كم سنه حبيبي؟ عندك كم سنه؟ هو انت عندك السبعه اللي يقولهم؟ لا مش عارف. اسمك ايه يا عبد الله؟ مصطفى. ربنا يحفظك يا مصطفى. شابين صغيرين كده مصطفى زي الفل ولا بتزاوج نهايه نص السنه. واخد بالك؟ بقالهم شهر في نص السنه مش عايز يخلص نص السنه ده. انت جنب بيلعبوا نت بس مش نت طول يكفر بيه جهاز على الجيران. لا ده نت بجد. كل واحد منهم خد الاسلام بتاعه وحطه في الكوس وعمال بينش وحط مثلا ايه مش عارف مثلا بيضع على الناره الثالثه مش عارف في الصف وجمع يبقى واخد بال حضرتك احنا كويسين جدا في التنشين بس فين؟ في الجزاز الطلبه بتاع الحكومه والله ده اخوانا بتاع ايه بتاع الحكومه وفرصه يا طلبه جبنا سيره الطلبه بتاع الحكومه يبقى كل واحد قدام بيته لمبه شغاله على الكهرباء العامه يتقي ربنا ويصحى الصبح انا اعرف لمبه شغاله 24 ساعه اعد اتصل لك معلش يا شيخ الزرار بايظ يا تفضل شغاله في النهار على الحكومه والمال العام يا اخوانا له حرمه نعم ماشي بتجيب اللمبه لكن الكهرباء على حساب مين؟ على حساب عم مرسي الله يفتح عليك الله اه بالليل محد يجي لك عشان تنور داخل الله كده فضلك جاريه لكن المشكله والله يا اخوانا في العشوائيات اللمبه ما بتطفيش يا رحم لي والله في مره نفسي حدثتني اخد طوبه واخسر لمبه انتوا عارفين الكشافات الكبيره؟ تقري كم كيلو في الساحه؟ مع لو حد بتاع كهرباء يقول الكشافات الكبيره بتقري كم كيلو يا عم عادل؟ 500 في الساعه؟ حاطين كشاف في الوحده المحليه والله ما كان بيطفي ولا نهار قلت اضرب طوبه ورايح الكهرباء دي يرضي ربنا ده يا اخوانا المهم نرجع بس هنا تلاقي الشابين ماسكين يا اخوانا ايه نبدوا عمالين بينشنوا فهذا فتلاقي عمال بيعدد لمصطفى يا مصطفى خلاص يا حبيبي اسمك يتقال اسمه مصطفى يا ابني بتعدي ايه؟ قال لي وانا بنشن على السهم السهم بتاع المجاز قال لي يا سيدي بسيطه خد سهم ثاني واضرب ونشن ايه المشكله؟ قال له انت عبيط انت فكر الاعداء اللي انا هحاربهم في الجهاد في سبيل الله هينتظر اقول استنى يا عم لحد ما اجيب طلقه ثانيه واضربك فيها هيجي من قدامي ويموتني انت عبيط وعاد هذا الطفل اللي عنده 7 سنين 8 سنين للعيار راح الجاسوس للبلد قال لهم يا اخوانا الدنيا مقفوله اصحاب محمد والتابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم واطفالهم واطفال اطفالهم بيعدوا نفسهم للجهاد وبيدربوا على الصغار والنسوان ده مش وقت تخدم خلاص فيه ابدا بعدها في 20 30 40 50 سنه بعثوا نفس الجاسوس او جاسوس غيره اتلاقى مين؟ اتلاقى شاب لابس انسيان وخمس ست حفاظات شايف انت حضرتك ومصدق البنطلون تحت الصاجط طبعا هو لسه ما نزلش واسعى ربنا الا تنزل عندنا ان شاء الله تاخد بال حضرتك ومجفف كنت مجفف يعني كنت مستقر زمان بالجيش يقول لك مجفف ازاي فطلع مجفف اللي هو لابس شراب يسموه البضيء تكاتم على نفسه كاتم على جلد انت واخد بال حضرتك وشعره حاطط فيه اللي هو الجيل ما اعرفوش عايز اعرف انت واخد بالك عايز تقول لي يعني بلدك شعره بتفف عايز تقول كده يعني الله يهديك انتوا واخدين بالكم يا شباب وعمال بيعيط دخل عليه قال له بتعيط يا حبيبي اسمك ايه؟ قال لي اسمه مايكل ولا توتو ولا سوسو بتعيط يا سوسو قال له حبيبتي اللي بحبها من 15 شهر سابتني وراحت لواد صاحبي وقعد يعيط على الاخر عاد هذا الجاسوس الى امه الى اللي بعتين وقال لهم الان توزع امه محمد صلى الله عليه وسلم ده الانسان يا اخوانا اللي هيبص بص عشان ايه ركزوا معايا عشان ايه يا اخوانا شباب ده اللي هيبص بص عشان ايه بس حبيب طيب افرض مش حبيب وعايز يعني يمتع نظره لو واخد بال حضرتك هيبقى قدامه امرين الله اكبر اتفضل يا محمد يقول ده امرين يا اخوانا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حكايه كريم على الانسان اللي هو بيقول لك انا بحب حب عذري وببص بس كده بصه حلال مش قصدي ان انا افعل حاجه حرام ولا بتاع طيب اغلب الشيء يقول لك انا ماليش في الكلام ده يا عم ده انا قلبي بفضل الله عز وجل يعني اقصى من الحديد بفضل الله هو بيقول كده اخ اعرفه في التلبيه بيقول يا شيخ ادعي لي قلت ربنا يهديك واصلحنا وحالك قال لي يا شيخ انا حالي مع ربنا تعبان قوي انا بفضل ربنا ركزوا معايا انا بفضل ربنا واشوف افلام بيقول لك انا بفضل ربنا بشوف افلام قال اخ هتقول لك هو طبعا دايما يقول احد فضل ربنا يتحدد فضل ربنا يقول انا بلاء انا بفضل ربنا بشوف افلام ربنا يعفو عنا وعنك قولوا امين طيب هو مش هيحس بس يبص كده من باب التطلع طب اسالك سؤال اللي هيبص ده راجل ولا انثى؟ هترد عليا انت نص ونص ايه؟ راجل ولا هو انثى؟ راجل انا بتكلم عن الرجاله ما الحديث عن النساء ده مواد تاني ماشي يا اخوانا راجل صح ولا لا؟ طب لما يبص ايه اللي هيحصل؟ لو راجل راجل طب كده ايه لا طبيعي ان شفته تتحرك صح ولا لا يا شباب؟ طب لما تتحرك هيعمل ايه؟ محدش برد على الشباب الله يفتح عليك يا شيخ اعيد كمان مره السؤال صلوا على النبي صلوا على النبي احمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول انا خلاص انا مش حبيب ولا في الحب ولا في ساري كلها عم انا بس كام سنه كده لحد ما ربنا يكرمني واتجوز واغض بصري اقول لك كده طب انت بتبص ليه بشوف الموضه واشوف الدنيا ماشيه ازاي انا هفضل كده مقفل طوالي فتح يا عم عشان يبقى لك علاقات ويبقى حبيب تحب وتتحب لا زي ما الكلام ده بيتجاب. طيب لما يبص البصة الحرام يعمل يا شباب؟ ما تردوا عليه. إيه اللي هيحصل له؟ الله يستعلي فتحرك شهوة عنده صح؟ ده لو كان راجل تاخد بال حضرتك. طب لما تحرك شهوة يعمل إيه؟ الله يستعلي عايز الله أطار طلع الشهوة دي طلعها إزاي؟ جدا مطارقين جدا مطارقين تاخد بال حضرتك؟ يا زينة عادة سرية أخفهم إيه؟ العادة السرية. طب إيه حكم العادة السرية؟ ربنا يقول شكرا يا أخوانا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الإيه؟ يعني العادون يعني متعدي تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اوعى تفكر يا شباب إن ربنا حرم علينا حاجة وفيها خير لنا. الإسلام يا أخوانا دين السعة ومن يقولون إن الإسلام دين الضيق كاذبون. ربنا حرم عليك ايه؟ نظر الواحدة حرام وحل لك كم واحدة؟ أربعة. طبعا مش عايز الأربعة دول ماشي مطبع جميع حقه مش عايز الأربعة تانين هات 4000 واربعة ربعين واربعة خمسين اتجوز براحتك. سيدنا تغنين الحسين بن علي والله أعلم أو الحسن بن علي كان مزواجا من اطلاقا اتجوز تقريبا حوالي 73 امرأة. كم يا اخوانا اتجوز كم؟ 73. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه فسيدنا علي خطب على منبر الكوفة في العراق وقال ايه؟ لا تزوجوا الحسن فانه مزواج مطلق يعني له مشاكل مع كل الناس. فالناس دي سيدنا علي قالوا يبص وما بالنا لا نزوج ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بس تجوز بنتنا يخلف منها عين بقينا كده من الاشراف للنسب مع النبي هنجوزه. واخدين بالكم؟ يعني هو حرم عليها نظرة. ركزوا مع الشباب حرم على ايه؟ نظرة كده. ايه المشكلة في كده؟ يعني في ايه في كده؟ كده فيها خلاص وحال لك اربع ازواج تفعل ما تشاء حرم عليك زنا تقديس في يعني في ثواني في ثواني وحل لك ايه؟ معاشرة طول عمر. تاخد بال حضرتك مش مع اربعة مشيهم وهات غيرهم وهات غيرهم وهات غيرهم وهات غيرهم تاخد بال حضرتك. طب ايه كل ده؟ لان الوظيفة فيها الحرام فيها الخراب فيها الدمار فيها اشاعة الفاحشة فيها ما لا يرضي الله عز وجل. افضل تشبيه سمعته من احد المشايخ الشيخ سلطان العودة ربنا يحفظه في السعودية بيتكلم عن كنت في الدمام وبين الدمام والبحرين كوبري تسمع بقولك البحرين البحرين البحرين قطر قطر قطر كده يقولك مش عارف فرنسيس فرنسيس خليك كله مفتوح على بعض يا شباب. فبيقول مش عارف في رأس السنة كتير من النساء بعتت لي رسائل بتشتكي نساء في الدمام بتشتكي ان ازواجهم قضوا رأس السنة فين في البحرين ومعروف البحرين كلها يا اخوانا اغلب يعني شيعة وطبعا الزواج الموت عند الشعر عادي يعني من الامور العجيبه مش عارف يقول لك ضبطوا واحد ومع واحده ومعها ثلاثه فبيمارس مع واحد الفاحشه. طب وانتوا قاعدين بتعملوا ايه متفرجين ولا بتشاهدوا ولا بتشجعوا؟ قال لك لا ما احنا ازواجها جايين هو يعني يسرحها واحنا على طول بعده. انتوا واخدين بالكم؟ فالامر عند الشعر مفتوح على الاخر يعني. فقال مسافر عشان يعمل يركز بقى معايا عشان يعمل ايه يا شباب؟ حمام. افضل تشبيه سمعت. راح يبقى عشان يا اخوانا حمام. هو ده الزنا لحظات تقول لك تمتع باربع ازواج حلال طيب مبارك تؤجر عليه ولو خلفت ولد وطلع عبد ربنا يكون في ميزان حسناتك وتعرف امراه مسلمه انت واخد بال حضرتك ولو اطعمتها ياكل لك صدقه ولو دعمتها ياكل لك عليك صدقه انت واخد بالك؟ لكن نظره حرام لا. يبقى الاسلام دين الساعه ولا الضيف يا شباب؟ يا اخي الضيف يا اخي ده كله خمر شويه خمر تاخد بال حضرتك خمسة في ايه يعني؟ جت على دي ولا؟ طب شوف احلك كم مشروب؟ كم مشروب احلى من الاسلام؟ كل مشروب حرام الا يقول لك طب بلاش الخمره وسميها ويسكي برضه حرام. طب حضرتك طب هو ذكر في القران الخمر يبقى البنج والحشيش جائز برضه ايه؟ طالما فيه سكر خلاص كل حاجه حلال ربنا حلال الا دي يقول لك كل اللحم اللي انت عايزه لحم طير من المشروب كل الطيور كل ما في البحر بس بلاش الخنزير. لا انا بقى مش احنا الحمد لله ربنا عزنا بالاسلام. انتوا عارفين يا اخوانا الجماعه بتوع اسمهم الفلبين ياكلوا قطط والكلاب لكن واحد سيد كلب وياكلوا وصراصير ويقول لك في الصين يقول لك استغفر الله العظيم رب الحمد لله الذي عافانا من العسانه يقول لك بيشربوا شوربه الكلاب ده بتوع الصين يقول لك ان شوربه الكلاب هي مفتاح النصر العظيم. جبت كده كلب ارمنتي كده حلو لو كنت كلب صيني لو كنت محمد عليك وصفة وكاد فضل وشمال عليك فضل وكاد فضل وكاد محضر ماشي شباب. فالإسلام يقول دين ايه؟ دين ايه؟ دين الساعة مش دين الضيق. طيب فأخينا هيعمل ايه؟ هبص النظر حرام وده محلم اتنين ها؟ يا العزب الله اما استناء يا اما ايه يا اما زنا. طيب لا هو لك انا لن اقرب الزنا تاخد بقى حضرتك حتى لو نفسه بتحدثه انا معيش فلوس ده بيكبره دلوقتي الله اعلم بقى عندها كم ايدز وكم تيلان وكم زهر يقول لك انا مفيش الكلام ده يفعل العاده السريه تاخد بقى العاده الزمينه حاول تعمل له ايه ربنا يكتب قرانك فن ايه فمن ابتغى وراء ذلك فاولكم الايه العاده. تخيل مثلا انا مثلا دخلت بيتك من غير ما اخبط على الباب هتقول لي ايه اتفضل يا شيخ هتقول لي ايه قال لا انا ما استاذنتش دخلت تقول لي يا اخي البيت ده حرمه وده حرمه البيت ده ايه لا حرمه ازاي تدخل من غير ما تستاذن خد بالك ده عشان واحد دخل بيت واحد دخل ربنا عمل حمى وحمى الله في الارض محارمه والله عز وجل يغيظ تاخد بالك والله عز وجل يغيظ ان يزني العبد او تزني امه ربنا سبحانه وتعالى فانا لا انا مش هقرب الزنا لكن هفعل امر ثاني ربنا يسمهم يقولني عادون يعني معتدين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم البيت فليه طيب غير الجوز يعمل ايه عليه بالصوم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ايه من صلى عليه ما خير بين ايه امرين الا اختار ايه ما لم يكن اسما او ايه او حرام فان كان اسما حرام ابعد عني. طيب انا مش قادر اتجوز معيش فلوس ما عنديش شقه او مش موافق الظروف لا تسمح بالزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين الصيام او العاده السريه النبي اختار يا اخوانا. طب ليه ما اختارش العاده السريه مع انها اسهل وايسر وفيها متعه لانها كنا ايه لانها حرام لانها ايه حرام. طيب تعالوا كده نشوف اقوال العلماء في العاده السريه صلوا على الرسول. قال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه ابن العربي اللي قال الكلام ده يا اخوانا قال الذي يمارس العاده السريه كالفاعل بنفسه طبعا غير متصور ازاي يفعل في نفسه هو كده وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل يعني بس الناس تقولها وبقى معكش بقى خلاص بقى ولو قام الدليل على جوازها لو كانت جائزة ركزوا معايا لتركها ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. يا الله على الكلام الحلو ده دي معصية من اللي استحدثت يا اخوانا شيطان اللي بيفعلك الفعل بيه ما تردوا عليا الفعل بيه بنفسي. طب حتى اصبحت عند شعب الناس والامر جاهز وكلام زي كده ومشي حالك والدنيا زي الفل واخد بال حضرتك حتى الشباب النهارده يكتبوا على الحيطان وعلى الحمامات اللي انتوا عارفين صح ولا لا تخش على الباب يقول لك مش عارف ايه تضرب بقى خلاص بقى يعني الله المستعان. طبعا الثقافه دي كانت منين يا شباب من الحمامات العامه تدخل تلاقي ما شاء الله قصيده من ال... وطبعا كل يوم الثاني في شعار جديد وربما رسومات وربما اشياء ناس والله العفو العفو. كم تليفون؟ لا كم تليفون دي بيكون صاحبه كان دي شفتها في الخليج والله العظيم والله شعور جاك ما يطلع لو عايزني مش عارف اطلب كم انا مش عارف مثلا انا فهد هي فهد تكتب الرقم كان يقول لي ابني مش عارف مين نواف ولا كتب ايه وخش بالحواري دي طبعا موجود عندنا الكلام ده يا اخوانا ناس والله العفو والستر. طب لو كانت حلال ذو المروءة الإنسان عنده مروءة يتركها لقبحها ولا يفرضها لأنه كالفاعل يقول إيه كالفاعل بنفسه. طيب صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب العادة السرية خد بقى في واحد ما خافش من ربنا على إخواننا ما خافش إيه من ربنا ولكن من شروط التوبة أن تكون خلف الوجه الله عز وجل. لو واحد مثلا بيشرب خمر ولا بص أنا بطل الخمر ليه يا عم يقول لك والله أنا عندي بنات أنا مش جواز يجي حد يجوز ولا مش ممكن يشرب خمره ما ينفعش واحد يقول لك لا بس بتاثر على الكلى وعلى الكبد فانا خلاص بطل خمر. هل هذه توبه صادقه ولا كاذبه؟ ليه يا اخوانا؟ ما عملهاش الا الله يفتح عليكم ما عملهاش يا اخوانا ايه؟ لا ما عملهاش الا الله. ففي ناس في ناس تقول له حرام يقول لك عادي ما هو ربنا غفور رحيم صح غفور رحيم ولكن نشد العقاب. العاده السريه تذهب بناء الحياه ولكل دين ركزوا معايا يا شباب مش الحياة بالتقال مربوطة الحياة بالهمزة الحياة لكل دين خلق وخلق الإسلام يا أخواني خلق الإسلام بتاعنا دين الحياة دين يا أخواني دين الحياة. حتى شوف انت كده ربنا يسموهم ايه العدو يقول لك كنا لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فدكت الشعر تقول ايه؟ تقول ايه؟ ده نفعل فمك واساوي وابوك ويابني مش عارف ايه. والعجيب الشيخ سعيد بن مسلم كنت مرة قلت له محاضرة فيقول والله يا اخوان هو راجل فكاهي زي الشيخ وجد كده عندنا في مصر. يقول مرة مش عارف اثنين ماشيين بالسيارات فجاب له كيفك يا ابني مش عارف ايه الله يخرب بيت ابوك يا ابني الايه؟ قلت هوب الوقت تحصل هوش هتحصل خناقة يقوموا ضربوا بعض. قال والله يا اخوان خدوا بعض بالاحضان. عارف ماشي اقول له مش عايز اقول الكلمة. فانت اقول يا ابني مش عارف يا ابني مين؟ وياخدوا بعض بالاحضان. ما ينفعش كده اقول لك يا عم احنا بنهزر مع بعض. ده امي دي اللي مربياني. امال لو ما كنتش مربي كنت عملت فيها ايه؟ بقى كده هو اللي مربياك. ده انت عديم التربية وتربيت تربية وسخة. مش ده اللي بيحصل يا اخوانا ولا الكلام ده انا ما بشوفوش شيء. وطبعا الواقع انيل واشد. يشتموا بعض وفي الاخر عامل ايه يا معرق؟ بس هو اكتر من كده. لكن طبعا الكلام يا اخوانا طبعا اكيد كلنا حاسين وشايفينه. انت واخد بال حضرتك؟ دين الاسلام يا اخوانا دين الحياة. طب انا اقول لاي انسان بيمارس عادة سرية؟ انت واخد بال حضرتك؟ ينفع اعزكم الله تمارسها قدام الناس؟ ينفع قدام الناس؟ ما تردوا عليا. طب ينفع كده بلاش قدام كل الناس في محفل كده زي اللي احنا قاعدين كده؟ لا عايز الواحد يعني ما عندكش دم مين يعمل كده؟ ولا حد يقدر يعمل كده صح يا شباب؟ طب انت كده عندك حياء من مين؟ طب اين الحياء من الله عز وجل؟ الذي يراك حين تقوم. فين حياك من ربنا وانت تحت البطانيه؟ وشدد الغطا كده في الشتاء تحيي لسه جعان وعمال بتقلب. فين؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ لو حد يعرف مكان يعصي فيه ربنا وربنا ما يشوفش يقول لي عليه. حد يعرف المكان ده؟ لا. وما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو في كتاب مبين. الحديث بتاع استحي من الله حق الحياة الحديث فيه مقال الشيخ الألباني يعني. طب إيه الحياة؟ كلنا نستحي من الله عز وجل؟ لا. تحفظ الرأس والقلب وما وعى والجوارح واللسان هو ده الحياء. الحياء مش ادعاء يا شباب. الحياء مش ادعاء ان انا ماشي في الشارع تاخد بحضك وعيني كده ورا. سيدنا ابن عباس تفسير قوله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. عارفين قال يا شباب؟ قال المرأة تمر بالرجال وانا واقف كده معاكم فانتوا بتبصوا مش عارف تشوف العصفورة تاخد بال حضرتك وارجع تاني. فإن يعني يقول لك إيه فهو في مجمع من الرجال فتمر من المرأة فإن رأى غفلة من أصحابه نظر إليها فإن ظن أنهم قد فضلوا إليه عاد إليهم والله يعلم من قلبه أنه يود أن ينظر إليه إلى سوءتها. طب أنت خدعتنا تخدع ربنا؟ الله جل يخدع. عشان كده أخوانا لازم نرفع منسوب المراقبة. منسوب أخوانا إيه؟ المراقبة. أحد رجال الأعمال كنت قاعد معه مرة يقول لك أنا مقصر بعيد عن ربنا بس سبحان الله كل ما أحمل ده استغفر الله في كلمته قال لي احس ان ربنا ساب كل الناس وكل المخلوقات وبيقول لي انا شايفك اهو. انتوا مركزين معايا يا شباب؟ يقول لك احس ان ربنا ساب كل الناس وساب كل خلقه والبر والفاجر والميت والحي واللي في البحر واللي هنا واللي هناك ويقول انا شايفك يا عادل هتعمل ايه؟ انا هتعمل ايه؟ قال لي والله بحسها بقى فاقلع عن الدم. تاخد بال حضرتك؟ فهذه العاده السيئه تقتل الحياء والحياء خلق يا اخوانا خلق الاسلام دي واحده. طيب تدمر النفس. انتوا عارفين يا شباب ليه اليهود والناس دي قليل النفس؟ طبعا الناس اللي مره جاب مع الشيخ احمد بديه وربنا يحفظه فبيقول لي كل كتب الطبيه المترجمه كان بيترجم كتب طبيه قال لك يقول لك السن ركزوا معايا السن المناسب للمراه 18 سنه تخلف لو كنت بحضرتك وتنجب اولاد وذريه ده انسب سن عشان الرحم وحاجه معانا في الرحم. قال لك يصدروا لنا فكره تعبان يا اللي هتولدي قبل ال 18 مين مش عارف مين مين هيربي لك ابنك. طب بلاش تاخر يعني كام 20 لا يا اللي بعد ال 30 انت جاهزه مش عارف تروح الشغل والوظيفه وهتاخدي مش عارف جيزه يعني ايه بالظبط ما تخلفش او ما تخلفش. المسلمين يا اخوانا قصر ويعتبر من اخصب نساء العالم نساء بلاد الشام. انا كان معايا راجل شيخ الشيخ محمد كريسو ربنا يحفظه شكرا اسمه كابتن كبير كان مخلف 12 ولد ما شاء الله ربنا يديله الصحة. فكان اليهودي يقول لي المرأة الفلسطينية بتولد على 40 يوم مش على 9 شهور 40 يوم بصوتهم مخلفة. تخيلوا الفلسطينيين ده همك أو المسلمين إخواننا في فلسطين وفي ولاد الشام بصفة عام والمصريين زي الفل برضه ما تقلقوش، واخدين بالكم ما بيخلفوش، لكن اللي بيخلف في دول اوروبا والدول ديت بيدفعوا له اموال طائله عشان يخلف وكسر ثوابته. تاخد بال حضرتك العاده السيئه تؤثر على المرأة. عارفين لي يا شباب الانسان الذي يسرف هو مخزون، هو مخزون ربنا عطاه لك بيتجدد، نعم بيتجدد. تاخد بال حضرتك لكن لما شاب يسرف في هذه العاده السيئه اللي يحصل انت ابوه ربنا يحفظه او واحد من تيم الان هو مات من 80 سنة 80 ساب لي 10000 جنيه، جيت في اول سنه طلعت منهم 7 بقى عندي كام؟ 3. طب انا شلت ال 10 واستثمرتهم، تاخد بقى حظك لما بقى عندي اولاد بقوا 100000 هيبقى زي العام 3000 ليه يا عم؟ دي فلوس دي فلوس، لا بس عنده 100000 العام 3000 او ان عندك مهزوم من ربنا عطاه لك، تاخد بقى حضرتك فعمال تشرب فيه تشرب فيه تشرب فيه. اتجوزت يا خساره 70% من رصيدك نفذ، يعني هتجوز كده كام شهرين وبعد كده هتدور على راجل تاني ولا ايه بالظبط؟ وارد يحصل. دلوقتي يا عم سيبك من كلام السعداوي ده، دلوقتي يا عم فين السينما دول والدنيا زي الفل؟ اقول لك شوف اضرار السينما دول الصوتيه، شوفها ركز معايا في الكلام ده. مصطفى طبعا مش فاهم حاجه، بكره يفهم اعرف وقلت ما عرفتوني مركز. انتوا مركزين معايا يا شباب ولا في مشكله في الصوت؟ في مشكله في الصوت؟ سامعين كويس؟ صلوا على النبي. واحد يقول لي ايه؟ واحد يقول لي لا ده انا التلفزيون شغال زي الفل، سيبك من كلام ده. اقول لك الحمد لله التلفزيون اثبت فشل ذريع على الكليتين وعلى الدماغ وعلى الجهاز العصبي للانسان، والله الذي استوى على عرش. انا بقسم بالله صادق، واحد اعرفه بيقول لي بص التلفزيون ما عادش ينفع لك ايه؟ اللي كنت الاول اخده قعدني ساعه ونص ساعتين، ما هو انت كان في حكمه زمان يقول لك اخبار بلاد مع مين؟ مع كاس دي اصلا راح فين تعال؟ مش انا اتجوزت طب ماشي مع السلامه، مش انا طلقت ماشي، عارف فلان وفلان واحد اتجوز فين طلق؟ فانت في لك واحد يسالك سؤال يقول لك طبعا ما ينفعش اذكر اسماء الناس ده مش من الامانه، يقول لي والله دلوقتي بالظبط اخد الحبايه ونص حبايه والبتاع يعني اقل من الطبيعي بس لازم اخد. يا انت بتاخده ليه؟ بقى ادمان. من حوالي كام شهر اتصل بيا ولد جنب المستوصف بتاع شعبان، قال لي يا شيخ حرام عليكم، قلت له خير يا ابني احنا عملنا ايه؟ قال اتكلموا على التريمدول واصله واضراره، شاب عنده 22 23 سنه، جابوه ميت عنده هبوط حاد في الدوره الدمويه بسبب الجرعه الزايده اللي فاتت. ولعلكم كنتوا تفتكروا كده خلال السنتين اللي فاتوا، لو كنت بال حضرتك كل يوم يتنى يا فلان ده متجوز من اسبوعين. ماشي، ده انا حد عليا كان واخد لانشون وبتاع ده وفينو وبتاع ده وسيف الارض. ده لسه متجوز مات. ايه اللي حصل له؟ اسال بقى انت ايه اللي حصل له؟ خد ايه ولا اتبلبع ايه؟ انتوا واخدين بالكم يا شباب؟ طيب في الاخر بيقولوا ايه؟ عمر ما يكون حاجه ربنا خلقها زي بشر خلقها. تريلا لما تخش بتريلا ايه اللي بيحصل؟ لما تريلا تخش بتريلا ايه اللي بيحصل؟ الحد اللي بيحصل فيها يعني اذا تتكسر ولا ناس بتموت. طيب عمركم شفتوا عزكم الله احمر دخل في احمر ومات؟ عزكم الله مش حد شاف دي خالص؟ حد شاف دي خالص؟ فهو ياخد بتاع يبلبع في براشيم وياخد في حضن و و و و برضه هيبقى ضعيف. وده يا اخوانا ظلم من مين؟ ركز بقى معايا ابو انتوا ظلم من مين؟ ظلم لا للنفس رقم واحد، هو ظلم للزوجه. عارفين يا شباب؟ والله برضه الجامع النصر انا بحكي عن الواقع، والله الواقع ده في المنصوريه. ولا كده متحني كان جابوا لنا قاعد في البحيره وجيت هنا عشان هكشف. بقول له مالك؟ هو شافني يا قاعد فقال لي يا شيخ انا عندي سؤال لا مؤاخذه. قلت له قول يا عم قول، ما لا مؤاخذه اكيد في وراها بلاوي ثانيه. قول ايه اللي في المؤاخذه اللي بعد المؤاخذه؟ قال لي انا متجوز وحاسس ان انا مش عارف مراتي حقها تعبان وبتاع. طب انت يا ابني اول سؤال انت كنت بتمارس على السريه؟ قال لي بصراحه اه. قال لي بس كنت بمارسها بخباء. عامل ايه عنده يا شباب؟ عامل الضعف في الانتصاب الذكري. طب ده حله ايه بقى؟ راكب واحد صناعي ولا يعمل ايه؟ انت اضحك يا حله ايه؟ وما ظلمناهم ولكن آه ربنا ظلمك. ربنا قال لك في حدود ربنا وقال لك خد بصره تاخد براحتك وما تنجرفش مع المنجرفين. لو كان في خير كان ربنا والله عطاه لنا. ربنا ما حرمش علينا حاجه فيها خير لنا. هات حاجه من المحرمات فيها خير. ولكن الرضا اكثر. وانا جاحت وفلوس شغال جيب فلوس اقول لك ربنا يمحق الله والربا وربي صدقه. وشفنا بعنينا والله مش حد حكى لنا وكلنا عطلنا الكلام ده. الازمه الفضيه فين يا اخوانا؟ في العالم كله. يعني مين يتخيل دوله زي ايطاليا؟ ايطاليا عارفين يعني ايطاليا يا شباب؟ ايطاليا الناس بتشتغل لك بالساعه مش باليوم ولا بالورديه بالساعه. يقول لك منطقه نورو في ازمه بس على فكره الازمه دي عقاب من الله عز وجل ده في الدنيا. معلش اطلع وارجع تاني ولا بلاش؟ ما حدش يقول اه ولا لا. انتوا عارفين يا شباب لما الدنمارك ثبت النبي من كام سنه صلى الله عليه وسلم، وجيت حد اوروبي عملي قال لك احنا مع الدنمارك، عارفين دي خطط مين يا شباب؟ خطط مين دي؟ خطط قريش. لا بالك ناخذ من كل ايه؟ من قبيل. لا طلع النبي على فكره يا شيخ افتكر طلع الناس وسلم. قال يا اخوانا مش قاعدين ناخذ من كل ايه؟ من كل قبيله رجل فيوزع على محمد على القبائل. الناس كلها ضد مين؟ ضد الدنمارك. فقال لك لا الدنمارك مين يا عسل؟ ده بلا داخله فرنسا وانجلترا ومعرفش مين، واللي قاطع قاطع مش قاطع مين. فكانهم وزعوا عن ايه كرامه النبي بين هذه الدول. واخد بال حضرتك؟ وعملوا اتحاد اليورو عشان يتوحدوا. فربنا عمل فيهم ايه؟ هم عملوا بيسقطوا دوله بعد الثانيه. تعرفوا يا شباب كانوا عاملين جدول، جدول للدول المدانه وخطوره الاقتصاد على العالم ده كله من كام يوم؟ كان بيشوف التلفزيون. قال لك مصر تحتل المرتبه الكام؟ تتخيلوا؟ لا يا حبيبي المرتبه 10. عارف اليونان تاخد بال حضرتك؟ واسبانيا وايطاليا والارجنتين. دي ودي كلها حالتها متعثره جدا جدا جدا في الترقيم العالمي. قال لك مصر يقول لك الاقتصاد خرب والمجلس على كده غرب والاقوام مش عارف عمل ايه والسلاطين ولعوا فيها. قال لك احنا في امان، لا لسه في حزام الامان، مصر مش المرتبه الاولى. اتفضل يا اخي. الحل الازمه الاقتصاديه الامريكيه خبير مصر مستشار الرئيس الامريكي. الله المستعان. وان شاء الله تحل باذن الله عز وجل لان ربنا يعني على انا بقول لك يعني لو كبرت درب يقول لي انا ربنا حرم الربا ده كله مكاسب وزي الفل وتمام التمام. اقول لك لا والله ما هو زي التمام ولا تمام التمام ولا حاجه. ده ربنا قال لي امحق الله الربا. وليك شايف الناس اللي اتحدوا على النبي ربنا بيفرق شملهم وعاملين بيسقطوا دوله بعد هم فاضل دولتين ماسكين نفسهم فرنسا والمانيا تقريبا وهيقعوا ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. ماشي بقى. طيب كنا يا اخوانا الاستمناء بيعمل يا شباب بيضعف الجسد يهضم حق الايه؟ حق الزوج. اخينا بيقول انا مفيش انفصال وانا متجوز ولسه عارف. تخيل بقى وعايز ان لو انت في الشغل لو انت وعايز ده تعمل ايه؟ الحل ايه؟ دور على حل. مفيش حل. التوبه طبعا ده حل لكل امراض التوبه. واخد بال حضرتك؟ طب انت حد ظلمك؟ ربنا ظلمك؟ النبي ظلمك؟ لا والله وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طيب اقول لك على حاجه ثانيه بسرعه كده اقراها بسرعه عشان طولت عليكم. اقراها بس مش هعلق عليها ان شاء الله. يضعف البصر. الاستمناء يضعف البصر. يضعف العضو التناسل يكون ضعيف زي ما قلنا من شويه فايه ما ينفصلش الانصاب الكامل. يؤدي الى ضعف الاعصاب العامه. الام في الظهر. اضطرابات في الهضم. اجي شاب صغير 16 سنه وعمال ياخد فور يقول لك مش عارف عندي عصره. طب من عصره؟ مش عارف. يؤدي الى التهاب منوي في الخصيتين. التهاب منوي فين يا اخوانا؟ في الخصيتين. قلنا في الم في الظهر. كذلك يؤدي الى حاجه بيسموها الاضطراب الجنسي. يعني اضطراب جنسي؟ يعني الانسان اللي بيكسر معاده السريه دائما وابدا ما يمارس عاده السريه دائما يفكر في الجنس هو ماشي فتلاقي ذكره دائما في حاله انفصال. حاله انفصال دائما ياخد بحضرتك وهذا يؤثر على اعصاب الانسان. دي كانت بصوره موجزه جدا جدا جدا جدا خطوط العاده السريه. طب نرجع بقى لمرجوعنا احنا قلنا هيعمل ايه؟ هيبص بص ركز معايا يا احمد هيبص ايه كده بص ولا بصتين كده كم بص يا شباب بص واحد منهم اقول لك لا انا ببص عشان بحبها كل الحب بيعمل ايه يا اخوانا قد يوصل بالانسان الى غايه الكفر طبعا الناس اتاخروا يعني سكن على هذا الشواهد كثيره جدا جدا جلاد مصطفى دي ده بيبص عشان يمتع نظره كل نظره ماذا في السماوات والارض عايز يشوف ايه يجي في عالم العبايات وعالم الكعب العالي والكعب الواطي تاخد بال حضرتك فيعمل ايه ركز معايا يعمل ايه؟ هيشوف حرك شهوته عايز يفرغ حاجه من اثنين يا زينة يا ايه؟ يا على السر على السر ادي اختار احد السرين تاخد بال حضرتك اعجب بقى من ده كله مين يقبل ان حد يبص لاخته؟ دي هختم بيها مين يقبل؟ محدش يقبل. طب انت عايز ربنا يحفظ والدتك واخواتك البنات ولما تخلف بناتك تاخد بال حضرتك ويحفظ كل حد يجي عليه يخرب لك هل الناس اي حد في الناس حتى الديوس والعياذ بالله ده يفضح حاجه شاذه يقبل ان حد ينظر الى امي اخته بنت عمه بنت خاله لا يقبل ذلك الا ديون واخد بال حضرتك لا يقبل ذلك الا خنزير انت عايز ما حدش يبص لوالدتك ولا لاختك ولا لبنتك ولا لبنت عمك ولا لبنت خالك عايز غض بصرك عن الحرام لا انا هبص وانا امي اشرف امي واختي احسن اخته ومش عارف مين في قاره افريقيا واسيا كمان تاخد بقى اقول لك لك عين وللناس ايه؟ لا أعين. أعين. والله لك عين وللناس إيه؟ عين. ولك للسان وللناس إيه؟ ألسن. احفظ لسانك واحفظ عينك. ربنا عز وجل يحفظ زويك من أعين الناس وإيه؟ وألسنتهم. طب بحرك والجزاء من جنس يا اخوانا من جنس العام. طيب السؤال بقى المهم بعد ما كده خلصت العرض، معلش العرض طال شويتين لكن هكذا لقاء الاحد، مليته بجد ما مليتوش. طيب ازاي يا اخوانا بقى نعمل حرص الفضيله؟ احنا عايزين نحرص الفضيله، نعمل ايه؟ اقتراحات او اسئله؟ يعني انا فضلي. عايز احصل نفسي من النظره دي. أيوه. عايز اوصل لدرجه اللي انا عاوزها. ايوه. او مثلا يعني واحده معديه قدامي اعمل ايه؟ او مقطع. نعم. يعني كيف احصن قلبي ونظري هذه؟ طب حد عنده اجابه يا شباب؟ ما هو اصل جلسه تفاعليه، انا اتكلمت كتير، عايز اسمع رجل الشباب وهسجل انا الافكار ديك، وعايز ان شاء الله يكون يعني نطلع في نهايه الدوره ديك مثلا باقتراح دوره ثانيه اثرت في صدر الشباب او دوره ثالثه وهكذا، عشان نتواصل دايما مع بعض. وزي ما اقسمت لكم بالله كم مره؟ ثلاثه ولا اربعه؟ دي الرابعه. والله ما يدعي اقسم بالله ما يدعي انت خبير، ولكن هو عمل دعوه اسال ربنا اكبر في السماء وفي الارض. قولوا امين. يا رجال سمعت الحضار ليه؟ كل واحد حافظ الحفظ. قول يا باشا. اولا وجه ايه اسباب الهدف لوصول المجتمع لهذا الحفاظ من الاخبار؟ ايوه. في حفاظ اخبار. ايوه. انا بتهيألي دور المدرسه ودور الاسره. ماشي. لازم نشوف نقش الاسباب قبل ما نشوف ايه اللي وصلنا لكده. بس ما نسأل، احنا بنتكلم في حضرتك، كنا نتكلم عن موضوع خصوصا النص الحرام وملخص السريع، كنا بنفصل الحياة اثنين، يا اما الانسان يكون عاشق وهذا العشق قد يصل درجة الكفر، واما ان يكون انسان يقدر يحبيه، طب اللي يبص بص عشان يمتع نظره يعني ويعيش له ساعتين ولا يومين ولا بتاع، هيبقى حاجة من اثنين، هيفرغ الشهوة اللي جواه في حاجتين، يا اما في حاجة سرية يا اما في زنا. طب نبعد عن الزنا، احنا مش بتوع سكت ولا الكلام ده كله. طيب احنا عايزين نحط حرص الفضيلة، المقاطع دلوقتي برخص التراب. والله دي ولد عندي اعرفه، مش عارف في الدار، لا في مكان ما كان شغل يعني، جاب مقطع مش عارف من الشغل في البورتاش، جاب وقاعد يوزع تك تك تك تك تك، جاب جنبي فتان، مش فتان ده ما فيش يقول لو خد بال حضرتك ما ينفعش يسكت، امر معروف نهي عن منكر. قال لي الواد فلان معاه مش عارف مقطع وزعه على العيال، جبت التليفونات ما فيش حاجه، لازم تعترف تغطى عليه غطى. قال لي والله سلام يا مستوخ مني عارف من مين، واعطيته هم مسحوه. قلت له يا ابني اول ما انتوا تمسحوا انشر ولك الاجر، انشر ولك الاجر. ولد ثاني نسال ربنا يعفوه، ربنا يعفو عنه. المشكله يا شباب والله تتحول الى ادمان، فهو كده، ودي من اخطر الامور يا اخوانا في المخاطر، اخطر الامور تتحول الى ادمان. انا بيحكي لي من ناس شغالين في شركات وفي مصانع، واحد يقول لي وكان طبعا في تعذير ظريف، سمعت من احد الاخوه اللي حاضرين هنا بعد موضوع مجله حجب المواقع الاباحيه للنائب الراحل عبد الحميد محمود، شاب قال لك كاتبين على النت يا استاذ عمرو، يعني ساكت ساكت ليه؟ ما لي عرضك ولا ايه؟ يقول لك والله هرضات 50 و60 مش عارف كام جيجا كده في شركات، يعني كمبيوتر مثلا او مغص شغال بايه؟ الكمبيوتر. قال لي والله يقعدوا مع بعض يحمل التليفون المغص شغالهم، المهم برضه معانا في شغل، وناس كام؟ متزوجين وربما يكون اجداد، ناس كبار في السن يقول لي ابعت لي يا اخي. على مقاطع دينيه، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يعفو عنا والله. تاخد بقى حضرتك ناس كبيره وطعينه في السن، والاعجب من ده كله والاعجب من ده كله، والخيمه دي خلي بالك مش مصريه، الخيمه دي دوليه، احد منا احد زملائنا كنا في مكه وعمل حادثه، فالمهم سمعنا ده كان صاحب سفر، ربنا يحفظه نصيب الخير، ربنا يحفظه يا رب. استاذ محمد عبد السلام كان مدرس علوم، فبيقول لي شايف الواد ده تايواني ولا الواد مش عارف الاندونيسي ده، واد خايف، بقول له مالك يا محمد؟ قال لي تخيل، بقول له مطوع يعني يا شيخ، انا في زواج من مش عارف من 2 شهر قلت شهرين وجيت انا سافرت للشغل، فانا اجيب في فيلم كويس كده انا اشوف انا ومراتي بعدين احنا نسوي زي الفيلم. قال له مش يا ابني. والفيلم ده كان مكسور، كان يضربه بالجبس. فالخبر دي موجود عندنا دلوقتي يا اخوانا يا شباب، موجود الان في بعض الاسر المتزوجه. بقول لك الكلام ده مش عشان ايه، بل وصل الامر، اقول لك وصل لايه كمان، وصل الامر كمان. وطبعا في شباب مش متزوج يقول لك خلينا ناخد خلفيه واعرف بعض الازواج، تتخيلوا عياذا بالله وهو في وضع الجماع مع مراته يتصوروا، وحط الكلام ده على ايه؟ عليه اقول لك عشان ابص كده مش حرام، بص على نفسي وبشوف ادي عامل ايه، هو يقول كده. وبعد فتره اخواننا يعمل ايه؟ يقول لك انا هحدث الكمبيوتر، هبيع الكمبيوتر، يبيع الكمبيوتر، ياخد واحد بعد ما يمسح بالبرامج الاعاده ترجع المقاطع، ويكون انسان ما عندوش دين يعمل ايه؟ ينزلها عنك. طب انت حد نزلك ولا انت نزلت نفسك؟ عارفين يا شباب ان يتحول امر الى ادمان. ادمان ركز على حدري. بيتحول امر الى ايه؟ الى ادمان. عمرك شفت واحد مشي في سكة البودرة وبطل الا ان يقول عزيزي عليه؟ تواتين بالكم. طيب الامر يا اخوانا بيدسنا من بره. والامر النهاردة اسهل يعني. شوف يعني بس تفتح البيتوس وتك تك وكلمة السر وفتح تخش. يبقى لازم ايه الرقابة فين يا اخوانا؟ انا مليش كنترول او سيطرة على الدول الكافشة اللي بتصدرني. وانا النهاردة مستقبل. طبعا حتى ما بوردش حاجة انا مستقبل. لو كنت بنا حضرتك. والنهاردة المشكلة الكبيرة يقول لك الاب والاسرة. يقول لك النهاردة ربنا يبارك فيك في دور الاسرة. دور مهم جدا. بس في مشكلة بسيطة. عارف ايه؟ النهاردة ابنك او اخوك اللي اصغر منك في الكمبيوتر والتكنولوجيا مستوى سابق مثلا بخمس ست سنين. انا ابني بيجيب اللعبة عنده خمس سنين عايز اكفل الكمبيوتر مش عارف اكفل ولا هتحل عشان يكفلها عشان اشوف انا اشوف حاجة اقرأها ولا حاجة اعملها ولا تقول انت مش عارف اهو لو خدت بالحوالي ده عايز صغير انا خلال بس لو دخل مثلا سايبر مش سايبر واحتك بالصحبة واحد يقول لي اقسم لي لو لي واحد من عمسك رؤلك والله ما يقرأ ولك يقول لي كده مقطع شيء على طول جاب الموقع وشغال لا يقرأ ولا يكتب العربية بس تحفظ الحروف بالايه بالانجليزي باللاتينية واشتغل زي الفل فالامر صعب يا اخوانا يبقى اول دور يا اخوانا دور الاسرة تعالي كم بس اتفضل يا خالد وصل الامر الى بعض الشباب يعني مثلا سنهم مثلا ما يقاربش 12 سنة وده شفتها يعني رايتها بعيني يصورون انفسهم يعني واحد يصورهم وهم يفعلوا استغفر الله العظيم الكلام ده شفته يعني في مصدر كده ويعني بلاوي يعني دي احدث حاجه يعني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم شفت ده يعني يرجع لدور الاسره هذا هو الحقيقه يا اخوان الحل يا اخوان عندك حل عندي اظهر كمان يعني. خلاص يا عم انت صفينا اصبر علي اما هزلوك في الفاصل زنجل هو عندي في الفاصل ما احنا ده احنا قاعدين كل ده عشان نشوف الحلول يا اخوان نعمل ايه الحلول يا اخوان الحلول يا اخوان انا في حل صلاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى يا معشر الشباب ما نسمع منكم طب مش عارف تزوج يبقى اعمل ايه طيب ايه رايك يا اخوانا انما الحلم بالتحلم والعلم بالايه بالتعلم وخلي بالك ده كلنا بلاء بلا استثناء وجايين فيه بس فينا واحد يبص اصلا يستغفر ويقول على مثلا شهرين ثلاثه وفينا واحد ما كانش يعني يحقق يوميا 30 بصه في اليوم ده ليس من عمره انت كام معدل عندك كام طيب نمزح يا شباب والله لا اقصد احد يعني بس عشان يبقى قاعده كده رصفه صح احمد ده احنا فين واللي ينبه واللي بعده والنعم يعني انعم واكرم يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم يا شباب والعلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله ما يتصبر اخوانا يصبره الله ايه رايكم نعمل مشروع اسمه مشروع الحياه بابا كده ايه رايكم نعمل مشروع اسمه مشروع الحياه اتفضل يا تعالى اتفضل يا ربنا يبارك فيكم وربنا يكثر صدنا في الجنه قولوا امين اتفضل يا شباب ايه رايكم نعمل مشروع اسمه مشروع الحياه كل ذنب تحب تعمله هات مش هقول لك هات كل الناس هات اثنين من اصحابك وعمل قدام الناس توعيتك الناس توعيتك اعملوا بينك وبين ربنا ايه رايكم اقول كمان مره واقول لك مش مجرد الذنب لا اقول لك انت بس اختبر يعني مدى حياتك من الناس وحياتك من ربنا سبحانه وتعالى مشروع الحياه ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين ايه خلق وخلق الإسلامي الحياة نجرب يعني مشروع الحياة طيب هاخد المشروع ده فيما بيني وبين ربنا نفسي بتحدثني مش عارف بايه فبلاش بلاش طب انا شايل تليفون بكاميرا وده شايله من حوالي شهر ونص بس يا رجال قلت لو بشيل التليفون بتاع العطر بتاع التليفون معايا توروني كده لو من غير كاميرا انا ايه اللي حملني يا شباب على ان انا اشوف مقطع اني وسيله المعصيه بالنسبه لي سهله ومن رحمه ربنا نجعل كل شيء ايه سبب كل شيء يا اخوانا ليه سبب. ركز معايا اسلام الله يكرمك كل شيء يا اخوانا ليه سبب يعني ليه سبب يعني عشان يكون العجب اللي فيه زاني ولازمك فيه ايه الامر محسوم وبسيط زي الفل واخد بال حضرتك طيب الامر الثاني انا ايه اللي خلاني ابص على مقطع او اشوف واحد مش مظبوط او صور بس انا مره مسكت تليفون ولد ما عرفش تحمل 3-4 صورة، كل صورة بشكل غير التانية، ما عرفش حملهم ازاي الصور ديت ويبص عليهم ازاي، صور مش متحركة. ما الناس فيما تشتهي اخوانا ايه مذاهب الافريقي والتايواني وما عرفش الايه والايه والعربي والمصري والبتاع ده والصيني سبحان الله، والتاني ماشي بايه ماشي بتلفزيون. اقول يا ابن العيل سبحان من يعني اللي قدرت انك نفسي وما ضربوش في الحيطة تاخد بالك. اقول يا ابن العيل امشي بمقطع مقطعين ولا انا ماشي بمقطعين، انت ماشي بتلفزيون الايقونة تفتح تحتها 15 مش عارف ايه، تفتح تلاقي مش عارف 30 ايه، ايه ده يا ابني ده ثروة، ده لو بعت المقطع بخمسة ده يجمع كتير. نعم اخرج الموضوع ايه الله المستعان. ماشي يا شباب نعمل مشروع الحياة يا اخوان، مشروع ايه مشروع الحياة. طب الحتة الثانية انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ايه رأيك وانت ماشي تفضل حبيبي، ايه رأيك وانت ماشي مثلا في الشارع، انا متعود مثلا ابص على كل واحد يقابلني في الشارع، ايه رأيك لو انت قلت مثلا انا هطلع من صف العشاء على بيتنا والله هنشغل بذكر ربنا، والله ما هرفع بصري في امرأة الا يعني الا ضرورة، يعني مثلا ماشي كده واحدة تعدي فبفديها تاخد بال حضرتك. واعمل الكلام ده الاسبوع ده هوك الاسبوع ده هو مرة في اليوم، يعني انت مثلا رايح الكلية ماشي من المصرية الكلية بتاع حوالي كم ساعة؟ مثلا لكن ساعة في المصرية، واحد رايح الشغل، واحد رايح غير، واحد رايح يجيب سكر مثلا، واحد مكانه واقف في المحل مثلا، يعني مثلا فيعمل ازاي يا شباب؟ يقول والله انا النهارده مانيش رافع بصري مثلا في المشوار ده. شوف بقى وانت شغال بذكر ربنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتسبيح والحمد لله و بالله عليك يا شيخ لما تعدي المشروع تنجح في الاختبار شعورك ايه؟ شعورك ايه؟ انتصار النهارده بس يعني المصلحه دي. طب وانا راجع عوض؟ لا ما تعوضش برضه، اغلب نفسك النهارده ايه؟ الاسبوع ده هو مشوار في كل يوم بعمله ما برفعش بصري في اي امراه لا تحيل لي. الاسبوع الثاني تاخد بالك مش هيبقى مشوار هيبقى يوم، النهارده يوم غض البصر. الكلام ده عليك في سند؟ مش في سند، احنا بنحاول نربي نفسنا يا اخوان. احد التابعين يقول لك هذه ليله القيام، ركزوا معايا يا شباب، يعني ليله القيام يعني الله اكبر الف لام ميم، ممكن تجاب له مثلا بعد 10 او 5 6 ساعات تيجي في النحو اتى امر الله فلا تستعينوا، ما ركعش لا ما ركعش، هي ليله القيام. هيجي هيجيب نص القران او 10 اجزاء او 15 جزء فين يا شباب؟ في ركعه ليله القيام. ليلة الأولى في هذه ليلة الإيه؟ الركوع. يقعد يركع على حد ما جلده ينكسر ساعتين سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي معنا سعاد. ليلة تانية أقول لك هذه ليلة الإيه؟ سجود. النهارده مشواري ده هو غض البصر. والله ما أرفع بصري إلا إن شاء الله عز وجل. غض البصر في المشوار ده. تحس بلذة الإيه؟ الاتصال. تجارك وأنا راجع كمان. لا أول شيء ده مشوار واحد لا وأنا راجع كمان. تتنافس. تاخد بال حضرتك تتنافس. طيب النهارده كده نجحت في اول اسبوع كل يوم مشوار واحد بغض بصر. اليوم الثاني ها بقى يوم النهارده يوم غض البصر. الاسبوع اللي بعده بقى يومين، اللي بعده بقى ثلاث ايام. صدقني والله شيطان اقول لك يا عم انا جربت وفشلت، اقول لك ما كنتش صادق مع ربنا. ربنا قال ايه؟ والذين اهتدوا لم يجدناهم زادهم ايه؟ زادهم هدى وان هذه سبيل. انت بس تقف على سبيل ربنا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل لن يخزيك. عارف لما تحط غض البصر معروف يا شباب موت سنة تحيي ايه؟ بدعة. موت بدعة تحيي ايه؟ اول ما تغض بصرك اول ما تغض بصرك هتلاقي الدرس مش فاهمه ربنا فاهمه لك. المدير بتاعك الفني اللي جالفك في الشغل ربنا هدلك تاخد بال حضرتك. اخوك الكبير بعد المكان بيحتكرك ابتدى يحب يقول لك يا عم ماشي انا كل القميص في المشكله على طول تاخد بحرك هتحز الرز في الطاعه في اخر كده تمتع زي يا اللهم لك الحمد يوم من عمري عدى ما اعرفش في ربنا طبعا كنا عصاه ومقصرين في حق ربنا يوم من عمري حتى الحمد لله ما وصلتش فيه نظرة حرام تاخدك حتى تلفزيون جريت مني اقول لك انا الا تلفزيون انا هرد وصلي في الشارع لكن الصورة متحركة الا اقول لك لا هتاك اتركه مش هترقى اما البيبين تصلي الله عز وجل ان تقرب شبر من ربنا الله بيتقرب منك ايه بتقرب زرع من ربنا يقرب مني ايه وانا هقول يا رب توب علي اقول لا مش هتوب عليك حد يا اخوانا عمل ربنا وخسر بس ما تجاوبوا على نفسكم حد عمل ربنا وخسر حد قال يا رب ربنا اخذه لا ترد على شباب حد قال يا رب ربنا اخذه طب خد بقى الاصعب من دي شويه خد الاصعب من دي شويه اوعى تفكر ان انت عصيت ربنا انا جايب فرصه يا باشمهندس الاسماء ورقم التليفون عشان يكون على تواصل مع بعض ان شاء الله اكتب اسمك ورقم تليفونك حد مننا يا شباب ركزوا معايا في الكلام ده اوعى تفكر ان الشيطان خلاك تفعل المعصية عشان هو قوي. لا ربنا قال انك هذا الشركة نايل. طيب ده كده النساء اعلى مني انك هذا هن عظيم. اما ليه طيب انت عارف انت ليه وزن مش عشان الشيطان قوي وضعيف. لا عشان ربنا تخلى عنك. ربنا تخلى عني انا يعني انا سقطت من نظر ربنا عشان كده خلاني عصيت. طب ليه ليه سقطت من نظر ربنا عز وجل عشان انا ما اتقيتش ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا يا اخوانا عايزين نعمل حاجتين. كل واحد مننا يفعل مشروع الحياة في الكلام في السماع. ما تسمعش يا حبيبي بحسبك جفاف ومنيل مش عارف وارم من هجرك تاخد بال حضرتك. الكلام ده يا اخوانا مشروع الحياة السمع والبصر واللسان. الجوارح ده لا تنطق عليك تاخد بال حضرتك. رقم واحد. رقم اثنين انا مش قادر بصراحه مش قادر والله ما قادر نفسي بس مش قادر. طب انا هبدل التليفون ده بتليفون بتاع العظم بيقول ايه بيقول الو هيقول لا عشان نفسي ما تسمعيش ولا حمل اغاني ولا بتاع تاخد الكمبيوتر بتاعي الهارد محمل. احذف احذف احذف ابدا بس واثبت. مش هقولك لربنا اثبت لنفسك انت صح مع ربنا وشوف ربنا هيعمل فيك ايه. ركز معايا في الحته دي. يقول لك لا انا ممكن احذف كله الا اليسا يعني كل حد ماشي اضحى حتى جنات اضحى بيها. تعرفها يا شيخ؟ والله ما اعرفها. لما بفتش في التليفونات بتلاقي الاسماء دي اليسا وجنات وما اعرفش ايه. حتى فكرت اسلم بنت جنات قالوا ما شاء الله عم الشيخ جنات. الله المستعان. عندي خطبه اسمها جنات خدت سلمت جنات ونهر عشان اطلع فر من نسال الله العفو والعافيه زي ام كلثوم يعني افسد علينا الاسم زي ولد الشيخ يعقوب يعني ام كلثوم ما ينفعش عيب سمي اصاله تاخد بالك. فاخذ الاسماء علينا ماشي يا شباب. فهنعمل ايه؟ حاضر يا اخي اسمعني. مشروع الحياه من جوانا رقم 2 اي حاجه بتوصلك لمعصيه اقطع الاسباب. التليفون ده مش هشيله ابو كاميرا هشيل العادي. صاحب اللي بيسمع اغاني هبعد عنه اسبوع لله عز وجل. وانا ماشي في الطريق النهارده اول ليله هبدا فيها مشروع مع ربنا وما تعرفش والله يمكن تكون اخر ليله في حياتك. تقلبها دراما؟ لا لا والله كنا عايزين نخاف والله. ما لكم لا ترجون لله وقرا. من امن العقوبه اساء ادب. والله من امن العقوبه اساء ادب. تاخد بال حضرتك. اديك مثال بسيط. النهارده اي اعلامي عايز يطلع عمال يقول ومرسي ومرسي ومرسي عشان عارف ان مرسي واجب حاليا. ربنا يزيده صبر وربنا يقوي شوكته ربنا يحفظه وينجي به الفتاة من والعباد من الفتن. قولوا امين. دعوه بظهر الغيب يا اخوانا. لو كل واحد من دعوه هو عيسى ولي الامر. ده ولي امر المسلمين كلهم مش بتاع جماعه ولا حزب ولا برلمان ولا شورى. ده ولي امرك وتم ربنا سبحانه وتعالى. فاتقي الله وقصه بدعوه قصه بدعوه. حد الطريق يقول لو لي دعوه مستجابه لا خليها لابويا ولا امي. ولي الامر لان لو صلح المواقع هتكفل واللي لابسه فوق الركبه هتنزل وتكركر في الارض والشعر الباين هيتلم. لو خد بحرك فمن امن العقوبه اساء الادب. يعني انا ايه اصور ربنا ده غفور رحيم بيصرك حرام زي اخينا اللي ماسك السيف حاجه في الشارع. واحد حكاها لي يا معبش في المنصورية عويس وبنت واحد نصراني ولا بنت ساعة نصراني لابسه هدوم ضيق. اقول يا حاج فلان ان دي مجامده راجل كبير طاعن في السن عدى 60 70 وعمال بيبص من دي مرات الوالد دي المسيحي. قال له لا ده مرات اخويا. يلا يلا حرام عليك يلا اذكر ربنا يلا ده اللي قدام الجامع ده انت اللي شايف قدامك انت واخد بال حضرتك. فبقت ادمان يا اخوانا. فانت ابدا يكون يمكن تكون اكله في حياتك تاخد بال حضرتك. ويبعث المرء على ايه؟ كم من انسان كم من انسان كان اخر عمل لسه نطق بالشهادتين. كم من انسان نوى التوبه وكانت اخر ساعه في حياته. والله محتاجين نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. والله محتاجين نخاف من ربنا سبحانه وتعالى لان اصله ايه؟ عليهم يا ايها الانسان ما غرك ربك الكريم. عارفين حسن البصري طبعا ودي حته ثانيه عايزين معلش يمكن بره المضمون لكن هي في صلب المضمون. كل واحد ليه نظرتين يا شباب. نظره فوقيه ونظره تحتيه. يعني اقول لك انت بتحب مين؟ تحب ربنا. كلام جميل جدا. نفسك تكون ايه؟ تكون داعي. نفسك تكون داعي. واحد ده كلام كويس ومحترم. واحد يقول لك بتحب مين؟ يقول لك بحب عمرو دياب. نفسك تكون نفسك تكون ملحن زي عمار الشريف. يا مات الشيخ الالباني صح؟ مات الشيخ ابن عثيمين. ومات عمار الشريعة وام كلثوم. وكل واحد منهم ترك اعمال. ركزوا معايا. كل واحد فاكر شاب ايه؟ شتان ما بين هذا وذاك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتخذين في الفجار؟ شتان وين هذا وذاك؟ كل واحد ترك أعمال. في واحد على مدار الساعة قال فلان رحمه الله قال فلان عفى الله عنه، وواحد ثاني الملحن العظيم والله بس عمال ترتعش قدام الناس. الشيخ محمد الصور ربنا يحفظه على فكرة وجاي الجمعة الجاية السبت في القط الشيخ محمد الصور فينا الشباب بتاع اسكندرية، الشيخ اللي هو اللي بحى كده بصوته ما شاء الله ورجل يعني لا ده هو ما شاء الله ربنا يحفظه ويرفع قدره ان شاء الله هنجيب المصري باذن الله عز وجل. جاني التركيب يا حسني بعد شهر يا حسني والله يا حسني طب ان شاء الله هنتبع الشباب في نادي الجزيره. انا طولت عليكم يا شباب والله طولت عليكم، احنا عدينا الساعه كده ما شاء الله ساعه وخلينا دخلنا ساعه ونص. طولت عليكم ولا نكمل؟ اتفضل. في حاجه بس صغيره كده اتفضل يعني واحد استوصاني بيها ان انا اشكر. اتفضل يا اخي. ربنا يبارك. يعني هو راجل تزوج وسنه يعني قد بلغ حوالي 40 سنه، كان قاعد معايا مره كده وحكى لي الموقف وقال لي والله يا اخي انا موقف وحش مش عارف اتخلص منه ازاي. بيقول لي قال لي انا من شبابي او من صغري من سن حوالي بتاع 15 سنه كده وانا بتفرج على يعني مقاطع من الافلام السيئه تزوجت، وللاسف ان انا لحد يعني دلوقتي مش قادر اتخلص من الموضوع ده لدرجة ان وصل معايا ان انا عشان يعني انام مع زوجتي لازم اتفرج على حاجه زي دي. شفت يا شباب واتقطع من جوايا بعد ما الموقف يحصل. نسأل الله العافية. وعايز احاول ان انا يعني اسيب الشيء ده مش قادر. نسأل الله العافية الست وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الشيخ محمد الصور ربنا يحفظه بيحكي عن واحده بنت بعد رساله بيقول لي يا شيخ الاعمال بالخواتيم. تاخد بالك ما بقول لك ده ربما يكون دي اخر صفحه حياتي وحياتك الله اعلم. مين الصبح هنصلي عليه ومين هيغسلني او اغسله الله اعلم. ممكن الصبح حتى الصبيه فمات على غسله ده كان معانا بالليل بس مات عليه بقى ناوي توبه نصوح يخلع عن كل ما فات يندم على ما فات يقول يا رب انا جيت نادم جيت تائب جيت خائف جيت بقول لك يعني مالي الا عفوك مالي الا عفوك. الشيخ محمد الصور يحكي عن بنت بعد الرساله بيقول عن الاسره المحترمه ولنا بنت صاحبتنا بنت محترمه على خلق وعلى دين ومن الحفاظ الكتاب اللي عملت عمل فرح فصمم ابوها اتجمع صمم مين ابوها انه يجيب في الفرح رجل احنا ما نعرفش. رحنا دخلنا الصاله بتاع العروسه والبنت ده صاحب الدين ما بيدي حيله فرحت لقينا الرقاصه وحطت لنا صوره يا دوب احنا طلعنا سمعنا صوت سمعنا صوت ايه في ايه قال لك الرقاصه ترقص القطع على الارض. طب فايات واحده جت قالت لا انا جارتها وهي اصلا بتتفاعل مع الموسيقى بشكل يعني كده فكل طالما هي زادت في الموسيقى معنى كده انها ايه يعني مبسوطه زود لها الموسيقى عشان تفوق زود زود زود مفيش فايده. المهم طبيب يكشف مريضه ماتت قال لك سبحان الله نغطيها وتنكشف نغطيها وتنكشف نغطيها وتنكشف جبنا جثه وكان ده جوز تاخد سم حضرتك ودوها المستشفى المغسله كل ما تغسلها كيف ان يقع كيف ان يقع كيف ان يقع تواليب التشبه شتان ما بين هذا وما بين انسان مات له وسيد سيدنا عثمان بن عفان عارفينه كان بيتنازل يا اخوانا بالايه بالحياه نازل ايه بالحياه. سيدنا عثمان مصحفه كان ايه مخرف متقطع متقطع عليه يا شباب من كثره القراءه فاكر حضرتك اقول لك على نصيحه ربما تكون اخيره وهجمل النصيحه بسرعه نفسك الا تشغلها بالحق شكرا يا اخواننا بالباطل. ابن القيم بيسبب نفس الانسان زي الراحه او قلبه زي الراحه. الراحه دي بتيجي لازم تلف بتلف عليه تحط دورها تطلع ايه دقيق تحط تراب تطلع ايه تراب تحط عزكم الله بتاع ده رواس حيوانات تطلع ايه رواس الحيوانات. فانت قلبك شغال لو مش شغلت نفسك بالحاجه تشغلها بايه بالباطل. طب انا معتاد مثلا امشي في الشارع فابص مش عارف على ايه اشغلها بالتسبيح والحمد. طب انا اقعد في البيت بشوف تلفزيون اسمع شريط طب بحرك او اسمع محاضره او اسمع الصوانة فيها علم نافع فضل ايه اشغل نفسك بالحق يبقى بسرعة هنلخص اخواننا ليه فضل ايه مصطفى انا معلش يبقى بسرعة هنلخص الاسباب اخوان اول حاجة ايه مشروع ايه مشروع الحياة مشروع اخوان ايه الحياة تاخد بحرك. الامر الثاني هو الاول التوبة ايه اساس التوبة دي اساس يعني كل وقت في كل حين. اول حاجة اخواننا مشروع ايه عشان مركز معه عشان ما ننساش نجيب وقت الدرس يعني اول حاجة اخواننا ايه مشروع ايه الحياة تاخد حياتين في سمع والثاني وبصر. رقم اثنين اي سبب اذا ضربت من المعصيه اقطعه تلفزيون افصله الكمبيوتر هقطع النت الاغاني عندي احذفها طب التليفون اصل وقتي بقت سهل وهو ميسور في ضيق، هبيع اجيب واحد من غير كاميرا، اجيب واحد من غير... هبيع الكاب اكثر الكاب تاخد بال حضرتك توظيفك باي سبب يوصلني المعصيه بعمل ايه؟ بقطعك. يبقى اول حاجه الحياه، اثنين ازاله سبب المعصيه، ولازم معصيه كل معصيه لها سبب تاخد بال حضرتك. الامر الثالث يا اخوانا اللي هو ايه؟ التدريب. تدريب ازاي؟ النهارده رايح مشوار هغض بصري فيه، يعني معنى كده ان اطلق بصري اليوم؟ لا، قدر الاستطاعه، بس المشروع ده هو المشروع ده مش هغض، هشغل مشغول فيه ان انا ما ارفعش بصري واحده حرام. الاسبوع اللي بعده ما يكونش مشوار، يكون ايه؟ يوم. اللي بعده يومين، اللي بعده ثلاث ايام. تاخد بالك. الامر الرابع الانشغال بالحق، فان الناس هنا تشغل بالحق شغال تبريد بالباص. يقول لك ثم منعوا المواقع الاباحيه، اقول لك يا ريت منعوا. طب وحتى لو منعوا، احنا عندنا خراب وبعض الافلام والكلام ده بسمعه يمكن من حوالي يمكن اكثر من 10 سنين بتستوى في مصر. بعض الافلام يا اخوانا اللي في الشباب بتستوى في مصر. الله اعلم. اي كان انت تعيش هذا خالد معك المعتقد خلاص اتفضل حبيبي. طيب حد عنده اضافه رابعه كذا؟ الصالحين. مصحف الصالحين ودروس العلم يا شباب، دروس العلم يا اخواني. وقبل ذلك وبعد ذلك التوبه والاستعانه بالله، الاستعانه بالله. سهام الليل يا شباب لا تخطئ، سهام الليل يا اخواني لا تخطئ، يعني سهام لا تخطئ. فكان حديث النبي المشهور من تعرى من الليل، يعني جاب في الليل كده يشرب يخش الحمام، فقال ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، رب اغفر لي غفر له. فان صلى قبلت ايه؟ صلاه. وان دعا باي دعاء ها استجيب له. لو دعا اللي يحصل يا شباب يستجاب ايه؟ يستجاب له. طب انا الكلام ده ما احفظوش، اقول لك روح المكتبه دلوقتي حط المسلم بكام؟ بجنيه واحد خليه معاك. دعاء دخول السوق، دعاء مش عارف الذهاب الى المسجد، دعاء دخول البيت، دعاء مش عارف رؤية الزوجه، دعاء مش عارف لو تعبت من الليل، دعاء الاستفتاح. عيش مع ربنا سبحانه وتعالى وعيش مع سنه النبي الجديده يا شباب بكام يا شباب؟ بجنيه واحد لله عز وجل. وخليك دال للخير. وانت قاعد شفت سمعت محاضره او سمعت معلومه او سمعت قصه او عجبك اي شيء تنشرها. اللي انت تعلمه الحكم الامر ده هو في كل ذات حسنات، غيرك ينشر الفساد. لازم ينشر الفساد. طب انت هتسيبه ينشر وتتفرج عليه؟ ده معقول ده يعني؟ ينفع يا شباب وانت انسان ملتزم وبتصلي ومع نفسك؟ طب وزميل الثاني اللي عمال بينحرف دواته؟ وخلي بالك الامر ده لازم ننتبهه جدا جدا جدا جدا. المعصيه يا شباب زي النار. ركزوا معايا، المعصيه يا شباب زي النار. النار لها جار يا شباب. لو ولع مولعه بيت جارك يقول لك لا ده رئيس رئيس شيخ وبتاع ربنا انا مش هولع. بقوانين الاسباب بقوانين البشر ملهاش، لكن ربنا لو شاءها هيوقفها هيوقفها. تعالى الله جل الله. انا بتكلم عن قوانين البشر، لا لها جار ولا حبيب، بتمشي على طول. انا اقول لك انا الحمد لله انا لو اشوف افلام ولا مقاطع ولا يتسلف الحمد لله بتاع ربنا، الحمد لله رب العالمين. اقول لك ماشي كويس، ليك اخ صغير؟ يا اخ كبير. مين يدري؟ بلاش اخوه. اما تتجوز وتخلف اذا مش هروح المدرسه؟ مش يمكن يقعد مع ولد سفيه زي ده فيعلمه؟ ممكن يحصل. يا اخوانا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بمثل لك القائم على امر الله والواقع في حدود الله كمثل قوم السهم ايه؟ سفينه، ناس فوق وناس تحت. يقول لك احنا هنطلع كل ما نطلع نجيب الحبل اخرم يا عم ونشرب، ده ضمايا بينا احنا تعبانين. لو سووهم يخرقوا السفينه اللي يحصل؟ كلهم نقول جميعا. اذا انا ما عرفتش النهارده غير اجيب بكره. طب هتغرق مراتي، هتغرق اخويا او اختي، تغرب جاري وحبيبي. طب والحل ايه؟ لازم امر بالمعروف ونهي عن المنكر. طب بس للعربه كده خد واحتضن وبالتي احسن. تاخد بقى حضرتك وان شاء الله باذن الله عز وجل، باذن الله عز وجل ان شاء الله هنكرر هذه الجلسات يوم الثلاث في جلسه للشيخ سيد منصور عنوانها احبه ولكن اعصيه. انا بحب ربنا بس بعصيه. تعالى كده شوف ايه الاسباب بتاع المعصيه وازاي تكون صدق في حبك لربنا. يوم الخميس ان شاء الله عز وجل، ان شاء الله باذن الله عز وجل في جلسه للشيخ محمود البنا عنوانها ايه؟ كبسولات علاجيه او كبسولات ايمانيه للمشاكل الشبابيه. في حد عنده اي اضافه؟ اتفضل يا اخي. في فضل كده من صلاه الواحد بيشوف اصحاب اسمها انا مش فاهم بقى اصلا وزي بتاع الشيخ محمد الطاوي دي هي اللحظه الاخيره. طب ممكن اجيبهم المره الجايه ولو حد يا اخي ربنا يحفظهم. يعني هم الشيخ اصحاب بيشرب فيها النظر. ايوه ربنا يحفظه، ربنا يحفظه ويعافيه يا رب. محمد الصاوي الصاوي اللي يتعلق بالخيانة دي بيتكلم عن الأحداث وال... ربنا يبارك فيك. صور الله يكرمك حتى المرة الجاية وزعها عشان كل واحد يفتح البلوتوز بتاعه وخدها وانشرها. تاخد بال حضرتك ما تعرفش الكلمة اللي تنزلها مع الصفحة ان شاء الله. مع الصفحة؟ طيب اداني الشيخ عمرو ينزلها على الصفحة ان شاء الله بإذن الله عز وجل. واللي قال يا شيخ ممكن ان شاء الله ممكن تاخده وتنزل لا هو صوت بس خلاص مفيش مشكلة ان شاء الله. طب حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ طب اتفضل. مقاطع صوتيه ماشي فيها يعني ليها اضرار الاشياء دي زي الترامادول لما كده في البلد نزلت ايه محله الدكتور يفضل عايز على الحاله بتاعتها بس فتحه موسعه شويه عن طريق ايه المشكله في الحاله دي بتيجي عن طريق التليفون وعن طريق الميل. ايوه تكون نفس الحمله بس عن طريق التليفون والميل بتوزع عن طريق البلوتوث او عن طريق الميل. ربنا يديك خير. هو كان يا اخواننا كان موضوع رص الفضله كان موضوع قديم ممكن اللي اثر الاثر عندي من حوالي شهر شهر ونص اني شاب من المعهد كان معها زي كده فانا كنا نعمل حاجه اسمها رص الفضله وكنا عايزين نعملها زي يوم في الشوارع تاخد بال حضرتك ونوزع ورق بيتكلم عن اصل ما حدش بقى احنا نقول اصل كل شيء كلام ده عشان الناس كله عارف كله مش عايز اقول لك كله بيعمل لو بعد نقول كده اتفرجوا والله يا شيخ والله واحده كاتب واحد بيقولوا عامل والله يعني حد اشكرك الله يديك رجعت على البيت والله انا حسنا عشان انا كل اصحابي ايوه ايوه كده انا حاضر طب يا شباب ما تنسوا يا شباب. طيب حد يحب يضيف حاجه يا اخوانا؟ انا كنت اتفضل يا شيخ طب نسمع بعض يا اخوانا الله يكرمك ربنا يبارك فيكم. معلش احنا قصرنا في وليكم النهارده بس ان شاء الله المره الجايه اجيب عصير ولا حاجه يا ام حسني. ام حسني كده انت هيبقى فيه كرام ان شاء الله في ناس على الناس اللي فيه عصير اجي عليهم يا سيدنا. اذا انت توفي بالك مع الناس يا خالد الله يستعان. كان حد عايز يضيف حاجه يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. ربنا يبارك فيك رب ربنا يبارك فيك والله فكره طيبه. ما هو ده الكلام اللي احنا قاعدين نسمعه عايزين مثلا ايه ده ده المط... انا بنك مقترحات ده بنك مقترحات وفي حاجه ثانيه يا شباب بعد اذنكم مثلا مثلا يعني مثلا الشباب اللي هو مخدم على الزواج تاخد مثلا عملنا دوره مثلا ازاي اعمل زواج تاخد بال حضرتك. وكنت بتمنى ان يكون عندنا اخت يكون عندها يعني الفطنه والحوار وتم الاخوات تاخد بال حضرتك. لكن انت عصر انت عصر الامر ده ممكن نعمله في مسجد جمعية ونساء تصلي معنا فوق وتسمع الدروس تواضي بالك اخوانا لان النهارده البيوت على شفا حفرة. واقول لك والله انا مشكلتي مثلا مع ابوي في بعض الاباء ابنه عايز بار وعايز يتقرب ربنا في ابوه بس ابوه شوف يعني رحم الله يعني والدا اعان ولده على بر ابوه ما بيدوش وش دايما فاصل معاه دايما ما عطلوش الخشب فابنه نفسي بره مش عارف لما زيك من ابوه نوصل رسالة الاباء انت واخد بال حضرتك. مش عارف في حد ما بيصليش نعمل رساله للمصلين حد بيسمع اغاني حد بيدش في التجاره حد بيطلع عفات بذيئه نحاول يا اخواننا نعمل لكل درس كده محاضره وده ما راجل اسم جميل مش حراس الفضيله لا ده احنا حراس الفضيله. احنا عددنا كام دلوقتي يمكن يزعني 30 والله اعلم كم ما شاء الله تبارك الله يا اخي لو كل واحد جاب 10 بقينا كام يا عم تعالى وربنا هيوسع والله وخلي بالك خلي بالك لا مش هنقعد هنا في الساحه اللي بره خلي بالك العشرة هتجيبه في ميزان حسناتك ورب مبلغ ركز معايا اوعى تتجعنا تسمع تاخد بال حضرتك ممكن لا قدر الله لا قدر الله ما تنتفعش انت بما قيل ممكن واحد صاحبك اما امبارح سمعنا مخاطبات وغض البصر والحدث السري اكثر اصلا وخلي واحد لما يعني بعد ما يتجوز برضه يقول له شوف راجل غيرك عشان طالع مش مظبوط كل ده بيحصل انت هين انت هين ممكن جدا تضيف حاجه كل ميسر اللي نقوله فانت اتيت لهنا لهذا بفضل الله ولا دليل على حب ربنا ليك ونعم بالله يعني بشر الاخوه من هذا حب من الله لنا ان احنا جينا حضرنا وانا الله ملكه السياره تشوفونا نسال ربنا ذلك نسال ربنا ذلك ان شاء الله يا اخواننا حتى نشرح ثاني اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث ان الله يعجب من الشاب ليس له صبوه يعني يعني كان احنا يعني مصابين بهذا الداء يعني ممكن اولادنا يعني نعرفهم ان ربنا بيعجب من الشاب الذي ليس له شهوة. والحديث ده في مقال يا ربنا يبارك فيك يعجب من الشيخ يعني الشيخ مش عارف الذي لا يذنب وعجبه من الشاب اكثر يعني في حديث كده حديث حد ان في مقال والله اعلم بس برضو ان شاء الله المره الجايه اشوف لك طبعا يعني هو طبعا الشاب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي يكون اوضح واصح ورجل دعت امراه ذات موصد وجمعت فقال اني اخاف الله رب العالمين انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى واخذ بحضك وطبعا سيدنا كان في منتهى الفتوه والجمال وغلقت الابواب وهو عبد ليس من البلد والدنيا كلها مفتوحه قدامه ومع ذلك قال ايه اني اخاف الله رب العالمين. ما هو احنا عايزين حرص الفضيله. وخلي بالك يقول احدهم رايت شيخا كبيرا شيخ كبير في السن واخذ بحضك بيدب في الارض ولا الشاب 20 سنه ولا شاب 20 سنه بقول له ومتزوج وصوت الفل قال لك ايه اعضاء حفظناها لله في الصغر رح يرضى عينك ليه في الكبر. والله يا شباب اصل التزييف بعد جمعة عشان كده ما ينفعش الله.